نهاركم طيب من جديد وصباح الخير وإن شاء الله اللي فاقته ونقول لهم نهاركم مبروك وإن شاء الله نهارنا الكل مبروك. أنتم على موج نفزه وفهم الدرداركم معكم سالم تواتي في ناس زمان. يا صالح قداش في رمضان اليوم؟ اليوم 28 أنا وعام ترى عام 1440 1440 اليوم 28 رمضان ان شاء الله ربي يكمل على خير. هس علينا كوستيت اي هس هو الخير قدامنا اما الله غالب صار اليوم 31 ماي هيك 31 ماي اليوم اي 2000 لا لا لا اليوم اليوم 2 جوان عمكم سالم بدي ياخذ ويعطي نافع عليه كلمه ولا ماهوش دال 2 جوان 2019 ان شاء الله نهاركم مبروك وتو اكيد تستنوا في المسابقه وسبقتنا اليوم سهلة ياسر نحبوا نعرفوا عرفناه رئيس رعاية المسنين أو مسؤول عن رعاية المسنين في قبلة راجل فاضل جدا نحبوه الناس كل ديما كساك عنده وعنده الأوراق مطبعها ويفرق هذه على الوالدين هذه على الصلاة أعطانا مسكية رمضان تلقوه قاعد في القهوة بربي بنت فنفاسة مازال يددش لبس عليه وشد صحيح اللقب بتاعه زغدود صالح زغدود عليه زغدود خليفة زغدود تعطوني اسمه وش تعرفوا عليه بطبيعة الحال هو زميلي قرب معايا نقول أصبح الخير سي زغدود وتحية لي زيد وبالمناسبة تلقيت أنا وياه في جنازة يسلم عليك زيد بارك الله فيك وفي السيل تو ما جاش يا صالح إن شاء الله المنع خير إن شاء الله وجايبات النسمة تو يدرك لابد سؤالنا الثاني نقولوا كشكارك يغنيك على كملوا لي المثل كشكارك يغنيك على به الأغنية فما أغنية دينية مشهورة في نفزاوة اسمها صلي يا من تسمع فيا على هادي الرسول على قد الدنيا مثنية مربع عرض وطول نحبوا نعرفوا الشاعر اللي كتبها اللقب بتاعه بعجلة من نجا نحبوا نعرفوا اسمه وإذا كان نعرف المناسبة اللي قالها فيه أبدا نقول لكم عليه إحنا نعرفها المناسبة اللي قالها فيه هي صلي يا من تسمع فيها على هادي الرسول على قد الدنيا مثنية مربع عرض وطول اللي قالها من نجا الله يرحمه ويسامحه سي فلان بوعجيلة من هو هذا يا بوعجيلة نحبوا نعرفوا اسمه نعاود المسابقة عرفناه مسؤول على رعاية المسنين في ولاية قبل ربي مد في أنفاس ربي يعطيه صحة لقب بتاع زغدود نحبوا نعرفوا منه حبوا نعرفوا لغز او عفوا مثل كشكارك يغنيك على علاش يغنيك ثم حبوا نعرفوا شاعر الكتاب قصيد صلي يا من تسمع فيا على هادي الرسول هذه مسابقتنا 75 493 859 تليفوننا كلمونا جائزتنا اليوم كلاش بدنا جائزة من المحفظة صالح هي كتاب والله ما ندري عنوانه تو يعطينا صالح الكتاب ايوه هذاك صار عنوانها لان الانسان فاني الطب وما له من قيمه في نهايه المطاف هذا يكتب جائزه للي يفوز في مسابقتنا اليوم نمشي تول باش نحكوا على في الفسحه مظاهر النبل في الصحابه تو شرفهم هم اشراف كل لكن الشرف اصل اما النبل ايش عندك ما تكتب يا ولد ما فهمتكش اكتب لي ابه النبل هو تصرفات النبل هو من تصرفات الانسان باه مظاهر نبل فيها صحابة ذوما ياسر باش ناخذوا اليوم مظاهر نبل في ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق وقلنا كل واحد تسمى بالاسم ذايا كل ما يتكلم النبي يقول صدقت صدقت صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله جوه نار قال له راه صاحبك قال البارح مشيت البيت المقدس ولقيت السماء قال لهم إن كان قال فقد صدق خلاص متناهي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قالها راه صادق من مظاهر نبل في أبو بكر الصديق وقت الجو باش يهاجروا النبي يسأل فيهم مش خليتوا لعيالكم لأنهم هاجروا بروسهم خلى عياله وولاده. واحد قال له خليت ثلث ملاكي، الآخر قال له خليت نص ملكي نص فلوسي لعائلتي ونص هذا معايا. وقت جاء سيدنا أبو بكر إيش خليت لعائلتك؟ قال له خليت لهم الله ورسوله، ما خلى لهم حتى شيء، تركت لهم الله ورسوله. مظاهر نبل، إخلاص، حب في الله سبحانه وتعالى وحب في الدين وحب في النبي صلى الله عليه وسلم، من مظاهر نبل في أبو بكر الصديق. أن النبي قال أحب من الدنيا ثلاث، الطيب والنساء وقرة عين الصلاة. قال سيدنا أبو بكر وأنا أحب ثلاثة يا رسول الله، إيش تحب يا أبو بكر؟ قال نحب الجلوس بين يديك والنظر إليك وأنفاق مالي عليك، ما عندي حد شيء نهوى في الدنيا كان نقعد قدامك ونشوفك ونصرف عليك فلوسي، ما عنديش حاجة أخرى، هذا يا أحب من حب في الدنيا. ما ظهر النبل في سيدنا أبو بكر. وقت اللي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم باش يهاجر معاه، اي خذي ناقتين جوز نياق وجهزهم، وقال النبي لازم ندفع حق الناقه نتاعي قبل باش ما يحسش النبي بالنقص. ها يعني مظاهر نبل في سيدنا ابو بكر الصديق. واجمل مظاهر نبل كانت في وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تعرفوا النبي مات راس أمنا عائشة، هذا رئيس دولة تمتد من سيبيريا للمغرب العربي، ما ماتش حذاها أصحابة قاعدين وجماعة البرة مجمعين وعاملين سرادق وكراسي، لا لا، راس عائلته، كل واحد يخدم على روحه، الفلاح فلاح والتاجر تاجر، النبي مريض عائلته مرضى. تقول أمنا عائشة كان يضع رأسه بين صدري ونحري على كتفها، فحسست به يثقل ثقل وقال أريد ربي وخرجت راحه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. مشت نادت باباها، هذاك أقرب الأقربين سيدنا أبو بكر الصديق. شوفوا مظاهر نبل. وقت تخلي القريحة سي صالح ريحة حاجة كبيرة ياسر، قال كلمة، قال طبتا حيا وميتا يا حبيبي يا رسول الله. الله الله يعني الله. نهاية في الإخلاص، نهاية في الله الله. نهاية في النبل، نبيل. وخرج للصحابة لقاهم خايفين، قالوا ما ماتش، ما النبي ما يموتش. سيدنا عمر سل سيفه قال من اللي يقول محمد مات نقص له راسه، ما فهمش محمد ما يموتش. تتصوروا سيدنا أبو بكر كيفاش مظهر نبل، كلمة في هدوء قال يا عمر إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت يا محمد، عش ما شئت. أي فسيدنا عمر طاح داخل، قال والله لكأني أسمعه لأول مرة، وهو اللي يحفظ القرآن يعني ما اسمحهاش، أي هذه ما قبلهاش في موقف. ومظاهر نبل عديدة في سيدنا أبو بكر، الله يغفرنا ويغفر له. أمين. وهو صاحب أحد قصور الجنة والمبشرين بالجنة. خذينا مظاهر نبل بعض منها، إن شاء الله الأسبوع الجاي نشبحوا مظاهر نبل في الإمام علي ابن أبي طالب. محبين سيد علي يسمعوا مظاهر نبل في الإمام علي إن شاء الله الأسبوع القادم. توا باش نجي لي الاستعدادات للعيد. فما استعداد مادي واستعداد روحي. هنبدأ بالاستعداد الروحي. النهار العيد ما نصيموش، ناكلوا فرحة، نزهوا الوليدات، نزور الأقارب، والدي والدتي الله يرحمهم، أنا مش نزورها، الله يرحمهم، نزورها في القبر. الله يرحمك يا خالتي حليمة، الله يرحمهم، الله يرحمهم، حول ولا قوة إلا بالله. زور والديك، اتمتع بهم ما دام حيين، برا لها باباك، برا لها أمك ما دام حية، لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. اللهم منك الصبر يا إلهي. آمين يا رب، آمين يا رب. نبقى بالسعادة الروحي، السعادة الوليدات، هاك 100 ولا 50 ولا 200 اللي تعطيهم لك الوليد اللي جاك راهي فيها رحمة كبيرة، فرحوا الوليدات. هل السعادة الروحي هذايا يتبع شيء؟ هيئ نفسك لصيام 6 من شوال، من سام رمضان إيمانا واحتسابا وسام 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. كيفاش يا عم سال؟ ما هو الحسنة بعشرة أمثالها هكا ولا لا؟ رمضان سمناه إذن هو 10 شهور، قاو شهري كم من يوم؟ 60 يوم؟ كي نقسموهم على 10 تجي 6 ايام؟ 6 ايام 360 360 يوم انت صمت العام الكل. اذا كان تصيم رمضان وستة من شوال احنا يقولوا شيع أي. وهذا الغايه منه هو ان يكون الانسان قد صام الدهر كله ونجم حتى يبقى عام طبعا طبعا مش شرط يكونوا رمضان به هذايا الاسعاد الروحي الاسعاد المادي هل هل هل بشاكيت ولا حلاوي ولا وغريبه حكيت لكم سي محمد الدروي الله يرحمه قال لي الوالده قالت غريبه سقمت عليها مسمار بسبعه وما تكسرتش ماناش فنانين احنا فما فما فما كواش نجم ناخذ طريف يكفي العائله والله يا جماعه بعد العيد تلقاها في عفاكم الله في سله المهملات كدس غريبه وبسكوي ملوح لان باش يخمر يلوحوه فبالتالي خلي فلاستك في جيبك خذ ما يكفي العائله خذ تجيك حد بميزه شروبه ولا قزوز وطريف انا والله فما ريتهم ب 3000 ولا ب 5000 غريبه تجيك بتحط لك عبتين ثلاثه مش بشكلهم هو راه بشكل كعب للسعيد المادي للعيد تفكروا اش صرفتوا في رمضان شريت ما يشبقى منها اي مازالك راه الشهر مازال الاولى العيد راه 5 ولا 6 شهر مازال الاولى ما تقولش انا عندي 100000 لا لا رد بالك شهر مازال الاولى واذا كان عندك التزامات عندك ماء وعندك ضوء وعندك غاز عندك المهم انا نقول لكم هكا راني وني نغلط مانيش اني مسقم ياسر يعني حد لي نغلط كيفكم تحب ماذا بيا النغلطه اللي ما تغلطوش انتم ايام زمان كانت يقدوك الخبز المخمر سي صالح طاجين طاجين اللي يقعد 3 4 ايام ما يفسدش نعم تو نغاغو ونقولوا الكوشة كيفاش ما تخدمش نهار العيد ينغاغو يعني لما يموتوا اذا كان ما تخدمش الكوشة لما يموتوا امس هذه نغاغو نغاغو اي خلتنا نغاغو يقول اش قولك فيها برهان نغاغو هذه نغاغي معانا ولا لا بس كنت غاغي أكل الخبز اللي مخمر اللي عملوه تفتحها المرأة وتحط على طلع قماش وتغطيه تخليه يتخمر في عقله وتطيب العشية نهار 28 ولا نهار 29 نهار 29 نهار 29 العشية ويقعد حتى 3-4 أيام وثم اللي يسري للصباح بكري تلقاه يطيب بكري والخبز هذايا فيه وجه مصدقة لأنه يهزوه معاهم للجبانة زوار المقابر ويتصدقوا منه تلقى كل ذي تجي الله يرحمه الله يرحمه ويعطوهم الخبز مع هذا يعني عم الشرشي اي الشرشي شرشي شرشي هو نوع من الفطاير اكل العجين الرغيده نقولوا احنا روينا ويقدوه في الطاجين وحتى هو يقعد 6 7 ايام يعني تقلي بالزيت تقلي بالزيت ما يفسدش بالتالي هذه كانت عاداتنا كانت 2000 فرنك 3000 فرنك تقضي هذا كله كي تو ولت امور اخرى المهم نقول لكم استحضروا على ارباحكم راهو العدد المادي عنده تاثيره في ايام العيد وحاجه اخرى عم سالم ايوه اللي تجي تشري كعبه بقيت يشري 10 اي غريبه أيوة. ويلوحها اي كانت تاكلها ما يسالش اي اي صوره اخرى ان قدها على الماكلة نهار العيد ينوض الصباح وانزل انزل لا لا أي. درج راحك بشوي والبطن ما كانت عاد صايمه وكتنزل عليها باش تتعب زيد والله باش نحكي لكم نهار الخميس في الليل جابوا لي كسكسي سمح كليت منها برشا والله نهار جمعه قريب قريب قريب قريب الموت من الاوجاع ولا لا هاي والله دخت المرات عاني فيها وحال تحليله من هاك شبع كسكسي يعني للزيت الراحه اي لا كليت حق يعني كليت ما يخفف على حاشي كما يقول ان شاء الله بالشفيعه كل حاجه المهم استحضروا على بطون نشوفوا شهر البركة والبرهان مش برهان متاعنا شهر البركة والبرهان شوفوا يا تقنية كنت تلقونا نسمع الأغنية ونرجع لكم بعد حين مش لهيبية التقنية ما يسهل شيء من الاستعدادات للعيد هاك أكل أواني اللي جبدناها أكل تخلط في مش عارف إيش والترحي في مش عارف إيش نرفوهم ونخلوهم العيد آخر وكل مجموعة متاع تصحان أي نرفوهم والله أنا والمدام هني راسي راسها يجي 70 صحن كله حيد في حويجة يا بنتي راه صحن يزين الزول لا كل واحد وصحنة كيسان الحليب وحدهم وكيسان المي وحدهم يا بنتي راه كاس الحليب ربي يخليها لك إن شاء الله يا عم سالم المهم أن شوفونا شهر البركة والبرهان يا برهان مش كنت راه البرهان انت شهر البركة ما يحبهاش برهان هذه مو اسمه برهان هو رجعنا معكم في الزمان. هاي الفاقو تو نقول لكم صباح الخير، نهاركم سعيد. هاي مثلا مازال يتململ في الفراش تو انوذر الديون على 100.9 يلا ونسمعوا عمك سالم التواتي في نفس الزمان. دو يجوك تليفونات ولا لا؟ باب تليفون هاي باقي باهي، فما استاقلت الناس باقي باهي. نذكركم بالمسابقة عرفناها مسؤول على رعاية المسنين في قبل لقب انتعى زغدو وتشسمة. نحبوا نعرفوا المثل كشكارك يغنيك على كشكار، هو هك العقاب نتاع الشعير مدشش، كشكارك يغنيك على. وأغنية صلي يا من تسمع فيها الهادي الرسول على قد الدنيا بثنية مربع عرض طول، شكون الشاعر اللي قالها؟ اللقب نتاع أبو عجالة من نجا. به اليوم قلنا لعمكم صالح باش يختار لنا شخصية من نفزاوة رجال برشا، قلنا لها تلقى شخصية نسائية. هيا شقيت أنا صالح، جيت ولا لا؟ اليوم عم سالم باش نمشوا لدوز اليوم. أيوة. باش نعملوا زياره لدوز. بالله تحيه لاهالينا في دوز، ونقول لهم عيدكم مبروك وكل عام وانتم بحال بخير، ورانا نحبوكم بغير ما عندناش لما كيف نتصل بكم لعنا معلومات عليك. مرحبا بكم اهالينا في دوز. اي تفضل. نحبوا نعرفوا اليوم على دور المراه في التعليم. كانت دوز وكانت معناها كل البلدان ضد تعليم المراه، وكانت حتى المرأة قبل وقت تتعلم معناها تتعلم في دارها، معناها يجيبوا المدب للدار وبعد هيكش ولت دخلت معناها حاجات عادية. احنا اليوم نحب نعرفوا اول انتداب الاول استاذة من دوز، باش نعرفوا الاسم نتاعها عم سالم اليوم والسادة المستمعين. هي بنت مربي، هي جميلة بنت محمد بن علي بن عمر، وكان هذا عام 1983، وشنو الاختصاص نتاعها يا عم سالم؟ اختصاص من أصعب الاختصاصات هي اختصاص الإنجليزية، اللغة الإنجليزية. وكانت أختها نجاة زاد كيف كيف من الأولانيين اللي تربصوا بالخارج، معناها بعد ما قروا هنا حاولوا باش يمشوا للخارج باش يزيدوا يتعلموا أكثر. وكانت تربص نتاعهم لمدة عام كامل من 80 حتى 81، درسوا هذوما تعلموا اللغة الفرنسوية وحبوا يزيدوا يمشوا يعملوا اللغة الإنجليزية. وين سكنوا هذوما يا عم سالم وسادة المستمعين؟ أيوة. سكنوا مع عائلات أمريكية. وكان والد جميلة ونجاة المرحوم المربي محمد بن علي، الجيمو عارضة كبيرة من الأهالي متاعه من العائلة متاعه، قالوا لك كيفاش تبعث بناتك وحدهم لأمريكا. الوالد هذايا كان المشجعين الذرة، وكانت مدة سنة كاملة، وحرص على باش يستكمل جميع بناته، معناها باش يكمل لهم التعليم متاعهم التعليم العالي كيف هم كيف الأولاد متاعه. جميلة هي أرملة المرحوم المربي سي عبد العاطي الله يرحمه، عبد العاطي بن محمد. وسي عبد العاطي هذايا كان مدير المعهد الثانوي العهد الجديد بدوز. احنا نشجعوا بناتنا ونشجعوا اهالينا ونقول الله يرحمك يا سي عبد العاطي، وربي وراك ربيت ناس وربيت اجيال، ونقولوا لك بارك الله فيك وان شاء الله مثواك الجنه ان شاء الله. يعطيك الصحه لي اختنا الاستاذه المندوز. عندنا برشا نساء من نفزاوة اللي حقوا مدارج علمية كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة، وهذايا ونفزاوة ولادة، يعني نفزاوة ولادة، وعندنا في المرأة عندها عملنا حس على زعيمة رغم ما قرتش اشحقت في الرعاية في المقاومة الوطنية. وديما عندنا نساء عظيمات، نذكروا الأخت شريفة زريبة، نذكروا الأختين ناجية ومهدية، نذكروا المرحومة زهرة سالم، نذكروا الأخت يامنة أبو عجيلة، أخت عجيل المرموري، بنتنا مبروك الغريسي اللي في فرانسا تو وكان تكلم فينا كانت باقي. فبالتالي فما نساء حقيقة حق، ونجاة بوسيف في الشعرة تتكلم فينا معناها عدة مرات. نجاح هذه بوسيف زهرة صوف. زهرة صوف يعني فم برشا نساء عظيمات فعلا، وعندنا الله يرحمها اللي علمت معناها مجموعة هي الشريفة الماضي اللي كانت في المعمل متاع الصناعات التقليدية. بح هذا ما تقريب صالح، عندك مداخلة شعرية؟ اي ان شاء الله. تحب تهني قبل من هالناس بالعيد صالح؟ عندنا وليدات تطهروا ليلة 27. ايوه. وعندنا ناس تخطبت ليلة 27. 27 اللي تخطبوا قولوا ربي يوصل بالسنة. وعقوب البرهان. وعقوب البرهان. يا ولدي بالك برهان رايح لامورك ولا لا يا صاح؟ مازال قال لك مازال. هيا والله وليد سمح ياسر هيا تراه. تقولوا به تراه صفوا لي حسابه عن قريب. وخذ علي الدرمولي زيدا. اي. انت واني ما عنديش في قبال الحكاية هذه، نحى من بالك الحكاية هذه. ان شاء الله اللي تخطبوا ربي يوصل بالسالم، واللي مازال ما تخطبوش ربي يسهل لهم. راهو البناء الاسره راهو شيء جميل ياسر، ان شاء الله ربي يوفقكم كل. امين. واللي طهروا ان شاء الله عقب الفرح الكبير، نقولوا لها اليوم كل شيء مبروك، وربي يقدركم على خدمه اولادكم ونجاح. امين. سمعنا صالح شكلت انت عندك تهاني بالعيد. ايه ثم الشاعر البشير بن سعد بعث قصيده للبابا يهني فيه بالعيد، هذه عام 1981. اش قال له؟ قال لي يا عيد سلم لي على مولية، أهالي العذارة كلهم جملية، ليهم تهز سلامي جميع أخوتي وجملة ديار عمامي، وتعمل مليح تثبت على لسامي، وكيف كيف زيد سلم على والدي مرزوق سيدي، الصورته قدامي وامي العزيزة وامها العيدية. الله. وامي العزيزة واسمها العيدية، والأخوة علي وفرح والتهامي وسعاد والصادق في الإعدادية، وعيال خويا الكل بالتمام عذاري بدو ما عاد شي ما عاد شي جريدي. اما احنا نكملوا لهم القصيد اي نقول ليهم ليهم تهز سلامي أي. المستمعين حبوا هدرتي وكلامي انوارهم هي تضوي شديد ظلامي للهم تهاني والف الف تحيه باصواتهم تسعد جميع ايامي أي. هم بنات اولاد وام لي انا المستمعين احنا حيلاهم في نفس القصيد اي هو رجع عليه هو باباهرة ايوه قال له ناخذ شويه من ترجع باباه اي به قال له جوابك وصل والعيد تم فراحة والقلب يشعر بالهنا والراحة جوابك وصل وقريته والقلب هاني كيف ما خليت الله روعة به توا صار فما جانب ما حكيناش عليه برشا في مدينة قبلي وناخذوا كل مرة مدينة من المدن وإلا جهة من الجهات باش نحكوا اليوم على المساجد في قبلي هي مراكز تو معروفة ممكن تلاقوا في نحفة الجامع أنه جامع على فضل كل جامع عند اسمك كل جامع يميزة حنية باش نبدو من قبلي القديمة فيها الجامع قبلي القديمة السابق قبلي القديمة فيها جامع قديم ياسر وهي كانت عديد المساجد فمره لكن الجامع الكبير هو اللي قاعد موجود فم التو مقيم يعني التو قاعد مقيم ويصلوا فيه في التراويح أيوة والأئمة متاعه هو أخونا زهير يعقوب هو إمام جمعة أيوة. وعندنا حافظ الكعوبي هو إمام خمس به هذوما الموجودين ثميك وعندنا بالله نصلحوا غلطة نقولوا إمام خمس ما هوش إمام خمس لو إمام خمس إمام خمس خمس صلوات الخمس أي. باش يقولوا إمام خمس الخمس هو جزء من واحد هم بالضبط. خمس صلوات أي. إمام أي. خمس ثم ياسر يقولوا إمام خمس أي. وهو إمام خمس أي. غلطة صلوات الخمس غلطة. وكما يقولوا عمرة أي هي عمرة. عمرة لأن عمرة هي مدينة موجودة في قفصة غادي من قفصة أي. يقول لي يعطيك عشاك يقول لك عمرة ما فيهاش الماء يعني عد بالمناسبة عم سالم عام 75 نعدي في الجيش نعمل فك التنقل تحت رصاص العدو وفي عمرة هذه معناها يعوذ بالله منها يعوذ بالله منها خايبة ياسر أي عد اليطنة اختارني نيه ومجموعة أخرى قال تمشوا على بعد تقريب 100 متر وتجونا تتنقلوا باش ما نفيقوش بكم احنا أيوة أنا حطيت يدي لوطة والسلاح في يدي ونسمع فيها تنفخ تحتي لفعي عادني نجري والسلاح في يدي يقول لي وضع لم بتاخذ نقول له ضربة كرتوش ولا ضربة لفعي يا مليطنا ضربة كرتوش المهم أن عمرة هي مدينة في منطقة منطقة كاملة ومشجرة مشجرة تولت لباسة ولت باهية تولت مدينة أي. المهم هي عمرة أي. وليست عمرة والمشي نقوله كما نقوله حاج نقوله اعتمر اعتمر أي. وعندنا زادة كيف كيف جامع جامع الرحمة وين يجي جامع الرحمة مازلنا في قبلي لوطة ولا خرجنا أي تو فيها جامع واحد تو بقى جامع واحد قبلي قبلي تو. تو خرجنا للنزلة للنزلة به النزلة حذاها نشير بادي أيوة. جامع الرحمة أشكون اللي مام متاع سي عبد الرحمن شمام أيوة. ونجهولة تحية اللي قام بدور كبير ياسر وعم سالم البارح إذا كان حضرت في منتزه متاع جنعورة وليدات ما شاء الله في حفظ القرآن أيوة. وفي تلاوة القرآن وخذوا ياسر جوايز بلا كجبت الموضوع نهني المجموعة النسائية البارح عملوا حفلة في دار الثقافة في سوق لحد أيوة. في حفظ القرآن واعطوا جوايز نشكر خايا لجنة التحكيم نشكر الأخت اللي يظهر لي عايشة أنا عارف الاسم اللي أشرفت هي كانت تقرر فيهم أي. أختنا رقية حيدر قدرت جائزة وفن برشا بنات في من حفظ القرآن نحن نشجعوهم ونقول يعطيكم الصحة وإن شاء الله من حسن إلى أحسن أمين وحتى البارح في منتزه جنعورة فرقوا جوائز معناها و... ما شاء الله عليهم كل صراحة نمشي الجامعة السالحة نمشوا ل مع الرحمه في سي عمر شمام فيه سي لا فيه سي عبد الرحمن شمام ايوه به جامع خالد بن الوليد وين هذا جامع خالد بن الوليد جامع خالد بن الوليد هذايا الموجود بحذا بحذا كيوسك سيسي بن نوري نقولوا له قبل جامع كيوسك سيسي بن نوري نحكوا على على النزله اي لا نرجعوا للنزله اي النزله فيها نمشوا لجامع النزله تويك جامع النزله اللي فيه سي عمر شمام ايوه كسي عمر شمام كإمام جمعة. أيوة. وتو معناها مازال ما فيش إمام خمس. أيوة. على خطرش كان فيه سي عبد الواحد. أيوة. تو نذكروه هذا حتى هو كيف كيف في جامع النزلة. أيوة. في جامع الصديق في النزلة. أيوة. اللي الإمام متاعه تو إمام خمس هو سي عبد الواحد يعقوب. نوجه له تحية زاد كيف كيف. بالله إذا كان غلطنا كلمونا نصلحونا ما. أي. عندنا جامع جنعور واحد واثنين. فما جامع نسيته جامع صادق بخريب. جامع صادق بخريب أي. الأي الإمام متاعه. علاش اختش ذاك جامع تبرع به مواطن يعني. أي. كان الإمام متاعه سي علي مغمود. أيوة. وتو فيه إمام آخر والله ما نصلح. المهم نحيوهم. الاسم متاعه نحيوهم عظمة كل ليك. وين نمشوا بعد الناس. نمشوا الجنعورة. أي. نمشوا الجنعورة اللي فيها سي معز. بارك الله فيه سيدي حتى هو كيف كيف جامع كبير. جامع كبير في جنعورة. في جنعورة. باهي اقعد اوقف قدام الجامع فهم اللي نجوك صار. باهي. ما تمشيش تحرك اه. لا لا. ناخذ المكالمة نقولوا الو على السلامة. جامع سالم. مرحبا. أول ما نبدأ كان بسم الله. أيوة. حيد عليكم من العين يا فريق إذاعة نهزة والكل. طيب. وعمي صالح وعمي سالي وعمي سالم الباهي. أيوة. بارك الله فيك عايش بك. وما تنسيش برهان زيد. علي هاي فاطمه مكتلاني الماضي. يا مرحبا بك اختي فاطمه. لحالك لبس عليه شنو يمولك؟ الحمد لله. عشان ولدك لبس عليه وبنته. لا يا والله الحمد لله يعني سلموا عليك الكل يعني. بارك الله فيك. عشان الكلاني رمضا ولا لا يا فاطمه؟ اه؟ الكلاني رمضا ولا لا؟ لا لا لا والله عند نتر كان ربك راعي اللي صار في الفلوطة ودار دوره هو مؤذن في جمع النزلة زيد مؤذن في جمع النزلة ربي ونسكم بعضكم يا فاطمة عايشك عم سالم بطلك يا عم سالم لا ما زلتي ما قلتي ليش مش نعطيك انا نعطي معلومة أي. يعني ما نهني عيد الأمهات الكل من هلا لحد فات اي اسمع ونحب نعمل نعطي معلومه للاولاد مثلا الاولاد والبنات يزمه فكروا امهم بهديه حتى بسيطه اي اي يعطيك الصحه تعرف انا حنان بنتي هل قلت لك عليها كنهات انا غافله كل سنه جتني هديه منها اي ديما كان في عيد ميلادي والا في اي مناسبه تجيب لي وديه وفاتح بارك الله فيك وقت اللي جابت لي هديه فرحت بها الهديه طبعا قلت لها طبعا ازمه احسن هديه اجمل هديه من ازمه من بنتي حنونه مامو عينيا اي عندك الحق عندك أي. الحق ربي يوفقك ان شاء الله الخير ونقولوا هي للاباء والاولاد والبنات اي ولاد تعرف مثال حتى حاجه ما حتى ورده اي اي اي اي يقول لك يقول لك انا نحب الهديه والبحر ما يحب ما يكرهش الزياده اي تعرفي تفرحهم الوالدين حتى بحي انا تو مثلا صالح ولدي جي باصني هو قال لي يما هات نجيب لك هديه قلت له انت ولدي انت احسن هديه قال لي ربي اي اي اي, أي. شوف يا فاطمه فاطمه نعم مشيت اكن نهارين لدار الوالده اي ما هي ماتت في رمضان اللي تعدى اي مشيت نزور في العائله اي مرقت على البقعه اللي تقعد فيها اي فبكيت وتاثرت يا حاج وقلت لها هني كان فراشك يا أما وكانت لما تجلي على المكدول الغمة هني كان فراشك يا أما هني كان فراشك ورقادك وهضايا وسادك ونتلم بناتك وأولادك فرحتنا جمك نشوف خيالك يا أما حق يا عمي سالم أي والحمد لله هاي يعطيك الصحة بنتي فاطمة اسمع يا عمي سالم أي نسمع الحب ملبية تعبولي غنية صبر الباع انت أمي اللي جيب فيها يا سزمح في البرنامج نتاع مسامح كريم هذيك تاثر فيا ياسر بالله شوف لنا كان لقيتوها بعد صابر الرباعي يا امي كان لقيتوها حتى في اخر الحصه عنده هذا باه بارك الله فيك فات عايش بنت عايشك عم تسال كل عام حيين بخير ابو بلداي ان شاء الله عيدك مبروك انت وعم كلكم كلكم فريق نزاع كل سنه بارك الله فيك عيدك مبروك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير انت واولادك وعائلتك بارك الله فيك باه وقفنا قدام جامع جنعورة جامع الكبير أيوة. هذايا كان الإمام متاعه سي علي كركورة وتو الإمام متاعه سي معز المرموري أيوة. بالنسبة للإمام الخامس متاعه هو عبد القادر رزيق نمشوا للجامع الآخر منغادي اللي حول له سي علي كركورة تولى في الجامع نقولوا احنا جامع كب منغادي الفوق غادي هو البنايه هذاك المعناه المعروفة به الكلمة لا مشاء حاجة حاجة جميلة بنا جامع. اي انغربوا شوي ثم جامع بقد كان الاثار متاعه تو. هو جامع الكعبي. أيوة. شكون كان فيه؟ كان فيه المد بالجواش، مد محمد الجواش. اي نعرف مليح. اي الله يرحمه على كل حال. الله يرحمه كان معايا من ملف اتحاد المكفوفين. اي وكان من ملف الشعبة. ما اخوه شي خالد خو اي شي خالد الجواش اخوه. هي اي ثم المؤذن متاعه ساعتها عم محمد بالحاجة الكعباوي. ولا العرفاني نقول احنا. بابا عاشة هذه اللي تكلم فينا عدة مرات. ذاك كان المؤذن متاعها سميكة. وبعدك جي المؤذن الاخر تونا نتذكره شوي ونقول لك عليه. نمشوا الجامعة. اولاد عقوب. خرجنا من جنعور. جامعة اولاد عقوب سلنا فيه برشا. جامعة اولاد عقوب. اي جامعة اولاد عقوب. وقت احنا في دار الثقافة في دار الشعب. اي. وهو جامعة القريب. حتى اللي ما يصليش يتحشم يمشي يصلي. يمشي يصلي كما قلت. انا صغير وقتها. عاد ثم مجموعه من الائمه الدوله عليها الجامع هضايا من سيل بشير بن محمود. بشير الداوي. اي الفاضل. حيوك الناس. بس البشير حيوك تحيه الاخوه وتحيه الاسلام. نقول لك مبارك مبروك وان شاء الله عيدك مبروك يا سيل بشير. اي وشد فيه زاد كيف ياسر ائمه ياسر شدوا فيه الجامع. انسى كان الشافعي في بالي حتى. اي الشافعي تو امام خمس فميك. اي شد فيه بوشاش. اي شد فيه العدل سيكلاني. سيكلاني. اي في عدل صليت وراه برشا مرات. اي جامع خالد ابن الوليد. وين هذا يجي؟ هضايا يجي في الطريق جابس. راني نعرفه غير حبش. اي يجي في الطريق جابس هو بحذا الفارماسي حذا الكيوسك. ايوه حذا الفارماسي بالضبط. حتى هو زاد كبير في الدوله عليه ياسر ايمه. ونذكر من بعض الائمه متاعين قبل خاصه اللي ذكرته انت سي عم سالم سي محمد زغدود شد فيه مده. ثم زاد كيف حتى جامع جنعوره شد فيه لو سي محمد زغدود امام زاد نذكروه باش هذه بعتني به. زاد كيف شد فيه الله ان شاء الله يشفيه راجل اختنا شهيد. ايوه كيف يعني المهم برشا ايمه ياسر ايمه شدوا فيه. جامع وعندنا جامع هذا جديد عصري الجامع نتاع خالد بن الوليد. أي حتى هو جديد. أي عندنا زاد كيف الجامع نتاع جامع جديد هذايا اللي موجود هنا. خالد بن الوليد اسمه في الاسلام ولا لا؟ خالد بن الوليد سيف الله المسلول. أي أيوة. سيف الله المسلول. اي ما زالش على جامع اخر. عندنا تو جامع جديد هو تبنيه بحذا سوق السعي. اي الفوق هو انا جامع جديد. أي. حتى هو يظهر لي الامام بتاعها كل مره يتداول عليه واحد مره المبروك برقعه وكل مره واحد. والعديد من الائمه اللي الحمد لله مدينه قبلي تزخر بالمساجد. اي والجامع هذا الكبير عاد اللي خليناه اللي فيه سي قيس معالي. الجامع متاع النزلة زاد كيف اللي فيه إمام جمعة سي قيس معالي وإمام الخمس معناها حتى هو الدولة عليه ياسر. واللي شد فيه أول من شد فيه هو سي البشير يعقوب. إذا نقول جامع البشير يعقوب تقريبا جامع نقولوا له جامع البشير يعقوب. شد فيه زاد سي المختار الشايب. سي المختار شد إمام. أي شد إمام حتى هو مدة معناها حيوش المختار ربي مدفع فاسه. أي أيوة. وشد فيه سي إبراهيم زاد كيف حتى هو اللقب متاعه ما نعرفه سي إبراهيم اللقب متاعه ما نعرفهش. وخاصة المؤذن اللي شد فيه مدة كبيرة هو سي إبراهيم برجب. أي سي عمر برجب. اي هذه تقريب بعض ال صالح الاسبوع الجاي ان شاء الله نواصلوا ما زلنا في الاشهر الحرم نحكوا على المساجد عموما في نفزاو ان شاء الله منطقة أخرى. بالله اهلي في دوز اذا كان فيكم واحد يتطوع يحكينا على مساجد دوز يكلمنا ونعدوه مباشر ان شاء الله. فاح العنبر فاح ما نحكوا احنا على المقامات وعلى الجوامع. فاح العنبر فاح من مقام العدناني. الأغنية هذه هديها لنا الشيخ عبد المجيد بن سعد. أغنية جميلة ياسر. فاح العنبر فاح. نأخذ المكالمة الأول. حضرنا فاح العنبر فاح عمال. ألو صباح الخير خويا سالم. صباح النور شحوالك بنتي. صباح الخير صالح. صباح الخير عايشة. أنا كنت أنهش تو جدا نجري يعطيك الصحة. يعطيك الصحة عايشة فنفون. عاش العرفاني هذه هذه ام محمد اللي ذكرناها تو. اه مرحبا بك يا عاش. ايه الحمد لله. شن احوالك؟ شن احوالك؟ لاباس. عيدك مبروك ان شاء الله، كل عام وانت بخير ان شاء الله. الحمد لله. ايوه اولا نحب نشارك الساعه. أي. هي محاوله يعني. اي ما فيها باس. اولا هو اللي انتبهت عليه هو الاخ الكريم هنا، فهمت ربي يطول بشنتاته، هو محمد ابن عبد الله زغدود. انت قلت امام جنعوره سابقا، هو كان قدام الثوره هو الامام تاع جنعوره. اه ويلي نشفيك صراحه. اي بالنسبه لل هو معلم عربيه. اي نعرف يعني صدق، اما ما قريتش عنده لكن مبدا نقرا فيها في محمد يقري. باه فهمتي ولا لا؟ باه كشكارك كشكارك يغنيك علاش له؟ لكن كشكاره ولا شنو هو؟ تغني على غراره، هي محاوله. لا لا باه هي محاوله. باه واللي الشاعر ما عرفتهاش بكل صراحه. باهي انا حبيت نشارك هو في هديه اولا باش بارك الله فيك، نهني بالعيد. بارك الله فيك. اولا نهنيك يا سالم والطاقم نتاع الاذاعه الكل. الله يبارك فيك ان شاء الله، ربي يخليكم لنا. امين يا رب العالمين. نهني اخوتي الكل بالعيد، مناسبه العيد. اي علي واولاده. اي وسيد احمد واولاده. اي والدكتور واولاده. اي وذر عني الكل. بارك كل الله فيك. من يحمد لقب قراوي وعندي بنت الرابح ان شاء الله يا ربي يطول لها عمرها. نقولها عيدك مبارك. فهم وكل ذر اخواني دار شمام من يقدرها شمام. اي وكل من يحيى لقب بطرعه. فهم خاطر هي خليت عبد بطرعه بالنسبه لصالح فالفول تدوها يعني بعد لكن عارفين بطرعه. باهي بارك الله فيك. باهي بالنسبه يا سيدي نهني زي خويا بالبنوته يعني ربي ان شاء الله تتربى في عزه ان شاء الله. مبروك عليكم ان شاء الله. لما نبعث تهنيه الحاره الى ابناء اختي سميره راضية، رضيعة، الشريفة، خيرية، فتحي، حبيب، كما بدأت زاد التهاني من أختي فاطمة المرحومة نقول الله يرحمها يتمت عام ترو. أيه. حسن نقول مبروك عيدك، عادل مبروك عيدك، عبد القادر مبروك عيدك، أخموسي مبروك عيدك، إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير. مريم أختي يعني نبعت لك يعني تهنية حارة ذي القلبية بالعيد أنت وبنياتك. فهم يا صالح يا البنت هذه راي خالتك حليمة تسمت. اي باهي يس فهمت وكل من يعرف عيشة بالحال. بارك يعني الله فيك يا عائشة يعطيك الصحة. بدي ملاحظة خويا سالم فضلي لو انت في مناسبة عيد. اي هو العلم انا على خاطر ما كملت تعليمي اتأخر على العلم تعطي كل مرة كتاب كتاب انا شو الفترة هذية اللي هو تعطيه شوي حلو والله يعني بدي مدنية تعطون شوي حلو لكن مش تفوز ساعة خاطر ما جاوبتش على شوية فيها. شنو نعطوه شوية؟ شوية حلو باهي يعني فضل كتاب باهي فضل كتاب عطوه شوية حلو مسكي باهي باهي باهي حتى لا يعزنا حتى كان مجعوش كل كل مجعبوش صحيح ربي يعطوه شوية حلو للي جاوب ناقص. باهي باهي إن شاء الله عايشك يا عايش الله يبارك فيك. أنا كله كان كمل باش نبعث تحياتي للأم الفاضلة والأخت والبنت قال هي مريم بنت شنان. أيه. ربي يسيدي يخليها لنا يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. يخليها لنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيدك مبروك إن شاء الله. شكرا. شكرا. نسمعوا العنبر فاح من مقام العدناني. من مقام العدناني العنبر فاح من مقام العدناني سيد الملاح طه نور الأكوان العنبر فاح من مقام العدناني العنبر فاح من مقام بمحبة طه العدناني العنبر فاح مقام العدناني العنبر فاح من مقام العدناني رجعنا معكم في ناس زمان. عمكم صالح كان حكينا على المساجد في البلي وحكينا على الأئمة. ثم بعض أئمة أسميهم ما تنساش، زي عارفه سيعلي ميلود. سيعلي ميلود صباح الخير، نهارك مبروك، نهارك طيب، نهارك سعد الأيام. من عشان الإمام إمام آخر سي مصطفى صغيرو، أي شد ياسر في جامع النزلة. أكل الإمام اللي صوته حلو ياسر، كان في جامع النزلة، جامع يعقوب، جامع سيدنا يعقوب. صليت وراه برشا مرات، كان يتقن هو المد بالمد بالطرادي. هيا تشوفك البقية يعطينا ترى، هي هذول جماعة ناس زمان، وما ننساوهم مش خلاص ان شاء الله. أي. عندنا سي ناصر مقطوف زادة. اوقف على سي ناصر، اوقف على سي ناصر. اي الو الو عسلام كيلم شعالك. مرحبا بكثر عمك البشير من مصر من القلعه. شعرك لباس؟ مرحبا بك سي البشير. شعرك انت لباس خويا؟ شعرك لباس خويا سي البشير. بقول لك حكيت هذا رئيس محمد زغدود. اي وقول أنا من الناياتي ما نشلاش الرحلة. أيوة آخر رحلة تقولها هو القروان جمع ابن نفع باه يا نذكروا سي محمد مش عاملنا رحلة إن شاء الله. نذكروا مش عاملنا رحلة إن شاء الله. شاء الله شاء الله شاء الله باهي خويا حنان. شكرا شكرا بارك الله فيك. الله يبارك فيك. عيدك مبروك سي البشير. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير الله يبارك فيك. سلم على الجماعه الكل. يبلغ يبلغ بارك الله فيك. يبلغ بارك الله فيك. شكرا. الى اللقاء. ايوه الايام قلنا لي ان شاء الله على كل حال ما ننساهمش يبقوا في الذاكره دي. هذوما علاش قلت لك هيك تو زي الشيخ بن سليمان نسيت كبار شعلي ميلود يعني ماهوش شخصيه عاديه مش شخصية عنده مش صغيرون اي وسي ناصر مقطوف اللي شد تقريبا في ثلاثة مساجد في قبل أربعة شد في جنعورة وشد في جامع خالد بن الوليد وشد في جامع النزلة معناها عاودهم لنا بالترتيب هذوما أيام زمان باه هما سي ناصر مقطوف اي وسي مصطفى بصغيرون اي وسي الشيخ المحجوب اي والشيخ محمد بن سليمان اي وسي علي ميلود اي وسي البشير بالطيف في جنعورة البشير بن علي بالطيف اي ثم المد بالعيادي بالطراجي هذا اللي قلت لك عليه تو عم سالم ثم سي عمار بوسيف اللي تقريب شد في طرق قديش المسجد حتى هو سي عمار رجل فضل ياسر هذوما احنا نعرفوهم احنا ناس زمان احنا حتى علم الناس زمان ويمتازوا كل حد عنده ميزه يعني بال اخترناهم نخبه قلنا خلوهم الاخر باش نحكوا عليهم فرد فرد يعطيك الصحه يا عم سالم ما موش نشيلهم خليناهم باش نحكوا عليهم كل واحد نحكوا عليه كلمه اي وثم اي ما تخمز هذيك كيف ناخذ الساعه هلا يما ذوما ان شاء الله نخصوا حصه اخرى يوم الخميس ان شاء الله سي ناصر المقطوف اي وين شد؟ شد في جامع جنعور اي وشد في جامع النزل اي وشد في جامع خالد بن الوليد ايوه سي مصطفى سي مصطفى بصغيرون جامع النزل وتعرفوا سي مصطفى صغيرون من اقدر الناس وكان شارك في بعث رعايه طلبه في تونس يعني هو طالب وانسان ناشط وانسان طيب جدا جدا جدا متربي بشكل رهيب وتحب الناس كلها كي باهي بعدها سي الشيخ المحجوب شيخ المحجوب وما ادراك في جامع النزله اللي ورقه مش يدهاش فيده اي ما شاء الله عليه معناها يعني يمتاز كون الخطبه يوقف على المنبر وبسم الله الرحمن الرحيم ويعطي ربي خيره اي سي علي ميلود يعني في جامع خالد بن الوليد ما عنديش الحق باش تشكر سي علي ميلود لان اخويا وبابايا الروحي فاول ما تعلمت التعليم على يديه هو يعني نحييه بالمناسبه نقول له ربي يمد فيه انفاسه سي البشير الطيب في جامع جنعوره اي سي البشير الطيب في جامع جنعوره اي اللي كان فرم اللي قبل وقام بدور كبير ياسر خاصه في القضاء على على بعض الحشرات معناها وجاب حتى ماتريال وان شاء الله حصه من الحصص تو نجبدوه ان شاء الله نحكوا عليه هي سي المد بالعيادي بالطرادي هذا سي المد بالعيادي بالطرادي وقت اللي يقرا اخر سوره صاد يكاد يعملها مسرحيه من وقت قال ربك الملائكه حتى لاخر سوره والرحمن شيء يبكي ساعات يبكي ايوه والاخر وعندنا سي عمار بوسيف سي عمار بوسيف تعرفوه كلك الله يرحمه سي عمار شد في جامع النزل سي عمار بن صالح اللي من المعروف انه سي عمار بن صالح اي سي عمار بن صالح بوسيف هذايا الاسم الصحيح نتاع وشد حتى في جامع في المسعيد وشد في القطعايه زي كيف امام جمعه باش نصلحوا الوضع راهو الجماعه هذول مش نسيناهم اخترت اني وصالح مجموعه من الائمه حبينا نكرموهم بصفه خاصه وبمناسبه رمضان نقول لهم ان شاء الله الحي منهم ربي يمد في انفاسه واللي مات منهم الله يرحمه وننطلقوا في شوفونا بالله يا سؤال الديني عمك بقاسم بالحاج اتصلوا به باش نمشوا تو فقره معلم من نفزاو اش اخترت لنا صراحه اليوم في عقله اليوم اخترنا قريه من قرى نفزاوة هي غليسية الجدار ثم شكون ما يعرفاش وين تجي هذه غليسية الجدار أنا الأول أنا نعرف غليسية غليسية الجدار كزتها كلمة الجدار هذه ما عادش نعرف هي غليسية ثم غليسية في دوز وثم الغليسية الأخرى هي غليسية الجدار أيوة تجي غليسة القدارة في أعلى ربوة تقريب جنوب غرب البرغوثية أيوة. بنحو تقريب 3 كيلومتر أيوة. وتحيط بها هذه بعض الزر معناها نعرفه قبل اللي السكان يحبسوا على المية ويحبسوا على الزر طبيعي راهو كان العرب كانوا المرتع نتاعهم أيوة. وجود المية بالضبط أيوة. وعلى الزر هذيك هم يعملوا انخلات ويقعدوا فيهم أيوة. ومعناها ويعيشوا بحذا بر نخيل اوقف على الزر اللي عندك تو لين نجي كاي باه اي الو عسلام الو عسلام مرحبا شكون معايا بنت الغالي يلدس عطيه من كلوام عاودي لي شكون يلدس ما سمعتش يلدس. يلدس. يلدس. يلدس. يلدس. اسم بنت هذا ولا ولد؟ وبنت. مرحبا بك يا يلدس. ها؟ بعد عليك راديو بس اسمعك بالقد يا بنت. يلدس. هاي مرحبا بك. بيك. تفضلي يا يلدس. نحب نجاوب على السؤال الاول. تفضلي. السؤال الاول هو محمد زغدود. اي محمد زغدود يعطيك الصح محمد هيك. اي والسؤال الثالث. اي هو في سالم بوعجيله من نقه. باه هذا وش قال سالم بوعجيله؟ صلي يا من تسمع فيه. تعرف ايش المداحكه في شيء يغنوها ترى؟ لا ما عنديش على فكرة. صلي يا من تسمع فيا على هادي الرسول على قد الدنيا مثلي مربع عرضه طوله. حفظتي اللحن ولا ليه؟ اي باه هاي شكون تحب تعيدي وتسلمي يا يلدس؟ ونحب نقول على سلام ابو عجيل هو جد امي يا سيدي الله يرحمه. ما شاء الله ما شاء الله. سي سالم تعرفيش ايش قالها ولا علاش قالها؟ تعرفيش المناسبه اللي قالها فيها؟ لا هاي تو نقولها لكم اني فخر الحصه به. هاي شكون تحب تعايدي وتسلمي؟ نحب نعايد عليكم انتم على امه محمد الكل. بارك الله فيك. وامك امك لون امك امك الوالده وامي. هي الاساس وباباك واهلي كل. هاي باه يعطيك الصحه يا يلدس. بارك الله فيك. الى اللقاء. ايوه سي صالح باه هذه من جهه الشمال. ذكرنا بالقريه ساعه. القريه هي قريه غليسية الجدارة. باه غليسة الجدار. ايوه من الشمال تحد هزيرة يب. ايوه وتو نشبحوا الاسماء هذه ماهيش اسماء عاديه عم سالم زي. أيوة. كيف كيف. أيوة. ثم زيرة الربعية. وداخل شط الجريد بشوي نلقوا زيرة ربة. اما من الغرب نلقوا زيرة بريقي. ومن الشرق زيرة الزرقانية وكوجاج اللي انتقل لها السكان معناها من بلاصة تحولوا البلاصة هذية منذ مطلع تقريب سبعينات القرن الماضي باش يعيشوا معناها ثميكة. ووقت اللي غارت العين ثم عين نزلت عليها الرملة غورة نقولوا احنا. والمعلومة هذية أعطاهن معناها وقت المشي الباحث غاديك عمل بحث اللي هو محمد بن عبد الله القدري اللي عمره 84 عام بتاريخ 3 ماي 2010. مال القدري نسبة للقدارة. نسبة للقدارة. أيوة. أي وهو هذا ما أكدتها شهادة الواحد من الرحالة في نهاية القرن 19 اللي أغلب المساكن في القرية القديمة مشت معناها الكل ذابت اندثرت وغطتها الرملة كيف ما غطت عين الماء اللي كانوا يشربوا منها وكانوا يسقوا منها في الزير هذه. أيوة. اللي تتسمى المزارع. المقبرة في القرية تجي في الجهة الجنوبية من الربوة هذه وتحتوي على قبر الولي الصالح سيدي اختارش. أسماء ثم كل ولي ثم. أسماء كلها ماهيش ما أدريش مش عربية. ماهيش عربية. أيوة. كانت الواحة هذه في الوقت هذاك تعد 650 نخلة وربعة وخمسة واربعين أصل غصن متاع زيتو. أيوة. في القرن 19 هذه رمي هيش توبة قاتوها أني ما شاء الله عليه. أيوة. وقت اللي قام الباحث بزيارة ميدانية للمنطقة هذه شاهد اللي ثم أسقص متاع فخار موجودة هذه هكا يصلح سقص هكا. اي نقولوا بلغتنا احنا يا عم سالم ما نقولوش كسرات ونقولوا سقص متاع فخار. أيوة. وأجزاء صغيرة من العظام. أيوة. ويذكر الأهالي هنا اللي بعض الفرنسيين. أي. في الفترة الاستعمارية استخرجوا من زيرة أوروبا حجرة مكتوب عليها بلغة غير عربية. وزادوا كيف لقوا في الجهة الغربية أثار من الشقف. وهذا يدل على قدم الاستيطان البشري معناها في المنطقه هذه. ولا جابهم لك الصحراء هم القدم هذوم. اي خاصه الصحراء راهي استغلها الاستعمار باش يكشف بها وفي نفس الوقت باش يعمل فيها الطرق باش يتنقل فيها من الشرق والغرب والشمال والجنوب. اصل الاسم هنا يدل على القدم في التاريخ امتاحها هذه اللي هو أعجمي. ويوجد هنا ما يشبه في المدن المغربية القديمة واللي كان معناها اللي ذكره المقدسي في النصف الثاني من القرن الرابع هجري معناه مدينة قريبة تقريبا من تهرت اللي هي موجودة في الجزائر اسمها تاجيليسية وهو اسم بربري صيغة معناها هنا وهنا لكن من أصل لاتيني إفريقي من اللاتينية إجليسيا ومعناها هنا كنيسة وما يؤكد عراقة الموقع هنا والاسم وجود أثار هذه المنطقة وقد معناها ورد في بعض الخرائط وإن صح ذلك هنا وهي صحة جد معناها صحة جديدة اللي ذهب في اتجاه وجود بحر داخلي في الجنوب التونسي هنا أن موجود ثم البحر معناها كان موجود في الجنوب التونسي والدليل على هذايا أن ثم منطقة عندنا هنا في قبلي بحذا المقبرة وقت اللي حفروا تقريبا على مسافة تقريبا متر ونص تقريبا يحوموا في المية باش يحفروا بير لقوا أنواع متاع حجارة ما هيش عادية حجارة سميكة كبيرة يدل أن يقولوا أن هذاك كان ميناء هنا في قبلي بحذا المقبرة متاع قبلي وحتى وجود الشروط هذية دليل لك وجود بحر يعني قديم أما أنا اللي عجبني في بحثك صالح أنك خلتني نومن كون المنطقة نفسها قديمة ياسر وكانت معمورة وكانت عندها قيمة وعندها مكانة اللي خلت لفتت انتباه هذوما باش يجوا يعمروا فيها ويعمروا فيها صحيح تو المناطق كل اللي خذيناها تقريبا في قبلي الكل ما فاهم فيها الاثار معناها الدليل على هذا هي ان تشبح مثلا تلمين تشبح بشري تشبح مثلا الدرجين الخالي مثلا تو اللي يشوف الحاجات القديمه كل أي. يقول وهي وهي يقول عمك سالم سولتكم بالله ردوا علي أي. وهي زهور ربيعنا الفواحه وطيورنا أشكال ألف ومية وانشادها بصواتها الصداحة ومياهنا كانت عيون قوية لخريرها يرقص نخل الواحة وهم بنات العرش في الضحوية كل عرش تبدأ لمتة في مراحة وولاد لهم في المحافل دية حسن الحديث كلامهم بفصاحة وعزوزنا في الحوش ديما هي لها المشورة برايها نصاحة وشيخ العشيرة أخبر كل ثنية كسيف كلمة قالها ذباحة وهي تغاوي شاهنا العشية سارح وراها زاربة مرواحة وشعار من قوال في السهرية مع سامعين يحس طعم الراحة والغازنا وامثالنا الشعبية وانشاد بحر أصوات للمداحة وفرساننا وخيولنا العربية بسارة بخطاها ظاهرة في الساحة ما زادش حاجات منهم حية ولا رفعها الدهر بالرياحة حكايات ولا تغابرة منسية بشيراح ريفي وساحته وبطاحة للدهر نسها كيف رد علي لتهزني بنواحة النواحة لندمشي على الحال كيفية والأيام كل نهار ليها صباحة هذا وين الشعر وشوقة مد عروقة وهذا وين الناس الذوقة أي ها هو وين الشعر ونسى وها هو وين يبان قليدة وها هي مملكته وحراسة تلقط من كل قال جديدة به هاتك صحة صح شوفونا شي بالقاسم بالحاجة بارك فيكم واعطونا أغنية كريم شعيب على الله الدلالي وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام صوتك مسموع. الطيور التي ألجمت وقص لها الأجنحة نفزاوة اف ام تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي فيك الدمها. ناس زمان. رجعنا معكم في ناس زمان، مرحبا بكم من جديد اللي التحقوا بنا تو. انتم على امواج نفزاوة اف ام الدار داركم، معكم سالم تواتي في برنامج ناس زمان، معايا برهان بن عبد الله في الإذاعة التقنية، ومعايا صلاح الفول. يا سيلي شبيك انتو؟ ان شاء الله لاباس يا سيلي، ان شاء الله المناخ خير، ان شاء الله المناخ خير. اوجي حاولنا اتصلنا به هاتفيا ما ردش. ادخل يا سيلي ادخل الاستوديو، سايس الباب شويه. اتصلنا به ما ردش، هاو توجي يا ودي لاباس يا ودي به. سي بالقاسم بالحاج اتصلنا به هاتفيا، كيف تليفونه مسكر. دور من السيل يعني به. باش نوصلوا فقرة برامجنا، باش ناخذوا اليوم واحد من اعلام نفزاوة اتلفناه، هو الاستاذ العربي بن حماد، استاذ رياضيات، كان قليل الكلام ولكن كان من من من من من, من علماء المنطقة. باش نعرفكم بيه، ما تقولش لخته ياسر، عمه حمادي المناقلي وولد عمه جبران بن حمادي، وزوجته اختنا حسنة مرسيط، زوجته عضو مجلس النواب اختنا حسنة مرسيط عضو مجلس التأسيسي. العربي بن حمادي ولد عام 1948، قرافق بلي بطبيعة الحال، وفي تونس العاصمة خذي شهادة الجامعية في الرياضيات. وقتها الرياضيات هي أصعب المواد، هي التو أصعب المواد، أما وقتها كانت حاجة كبيرة ياسر. عمل أستاذ للرياضيات في قبلي وتونس، هو من وجوه ناشطة سياسيا حقوقيا، كان معروف في حقوق الإنسان، كان إنسان شرس وما يقبلش، وكان نقابي ومن رجال الثقافة في المنطقة، وكان وراء الفرع الجهوي لرابطة حقوق الإنسان بقبلي من المؤسسين، ووراء الأنشطة النقابية في قبلي في الثمانينات والتسعينات، وكان وراء البرشة من الأنشطة السينمائية، كون نادي السينما كان ينشط، كانت لقطة شريفة زريبة معانا، وكان خونا علي بن حسن، وكان عمكم سالم التواتي، كنا نجيبه في أفلام ذات قيمة كيف ليزيرون ديل، لوم إلى مير، غاندي، فيلم غاندي، غاندي على غاندي، لا مش ندير على غاندي، غاندي غاندي الرئيس. عندنا مكالمة، هيا نرجع لكم مع سي العربي بن حمادي، نقول ألو عسلامة يا ودي. ألو عسلامة. ألو مرحبا. مرحبا لاباس عم الحمد سالك. لله شنو احوالك يا ود؟ نهار خير، نهارك سعيد، نهارك دقله وحلي. السلام عليكم. الحمد لله. انا عبد الكريم. شكون معايا؟ عبد الكريم بن خليفة. عبد الكريم مرحبا بك يا سي عبد الكريم. لاباس منين حالك؟ منين يا سي عبد الكريم؟ لاباس عليك. منين يا سي عبد الكريم انت؟ من البلديه، تعال ما تعرفني يا اخويا، يرحم والديك. ماني مضطر باش نسال السؤال هذا يا راني، حتى نعرفك يا زلمي نسال السؤال هذا. ثبت مليح اخويا. مرحبا. اسمعني. مرحبا بإذاعة الزاوية يا اخوي. اسمعني يا سي عبد الكريم. بابا المستمعين يلزمني يسمعوني، سألتك. مال هاي سعبك الفضل. مرحبا. فضل يا ولدي، بارك الله فيك، جبت لنا عم محمد زغدود يرحم والديك. نسلم عليه باه، نسلم على محمد زغدود وعلى من معاك وعلى راديو نفزاوة وعلى مستمعين نفزاوة الكل. يعطيك الصحة، بارك الله فيك سعبك الكريم. بارك الله فيك، جزاك الله خير، شكرا، بارك الله فيك. هذا عم سالم سي محمد زغدود، لقيته نيا في المقبرة. أسلم سيدي، قال إني سيد الشيابين هو. والله تحبوا تورطونا. أي قال إني سيد الشيابين هو. به قلنا سي العربي بن حمادي. سي العربي بن حمادي، وكان في الأنشطة التلمذية منها مجلة أفاق الصادرة على المعهد الفني بقبلي في الثمانينات، هو المؤسس لأنشأة نادي الفكر ومجلته أضواء، ما زالت الفكر التوى مقالاته ومداخلاته ومحاولاته الأدبية. سي العربي الحيوك، ورانا ما نسيناكش. عندنا برنامج احنا نحو كل مره ناخذ واحد من اعلام نفزاوة ان شاء الله، وانت واحد من اعلام قبل لي اخذناك، وان شاء الله ما ننسوا حتى حد. ناخذ المكالمه ونرجع لكم نقول الو على السلامه. هاي مرحبا. هاي هاي مرحبا، اهلا بيك خوي. يا ودي شنو احوالك؟ شنو حالكم؟ لا بس عليك. لا بس عليك. شكون معايا ترى؟ وعيدكم مبروك خوي. شكون معايا؟ عيدك مبروك ان شاء الله. معك نجات طيب خوي. نجات؟ ايه الطيب. ايه مرحبا. منين يا نجات؟ من المنشي. مرحبا بيكم، مرحبا باهلنا في المنشي. شنو حالك عم سالم وعم صالح وعم لا بس عايشكم وعيدكم مبروك المنشي. احلى لمتكم واحلى قعدتكم. المنشي في سوق لحد هذه يا نجات. اي اي يا جماعه جماعه يضحكوا علينا يا نجاح. والله نورتونا وعرفتوا بنفذاء وعرفتوا بلي رفعتونا روسنا ورب ذلك فيكم. الله يبارك فيك. وعرفتوا على ثار وعلى بارك الله فيك الشخصيات المعروفه. بارك الله فيك. معليش بجيك ربي يبارك فيكم ويطول اعماركم ان شاء الله. باهي هاي شكون تحبي تعيدي تحيي يا نجاح؟ عاد نجاوب على السؤالات. لو فضلي فضلي هو سي محمد زغدو. اي والاخوري يا سي سالم بعجيل الله يرحمه. اي تعرفيش لحن هذه المداحه يا سؤال لاخوري كشكارك يغنيك على صميت جار. باهي انت قلت يا نجاة. نعم. تعرفيش لحنها صلي يا من تسمع فيها على هذا الرسول؟ اي ترى قولي لي منها شوي. صلي يلي تسمع فيها. كيفاش غناها؟ كيفاش غناها؟ كيفاش غناها؟ صلي يا من تسمع فيا على هادي الرسول على قد الدنيا مثنية مربع عرض طولة. يجب تحفظوا لحنا راه يعطيك الصحة يا نجاة. شكون تحب تحيي؟ شكون تحب تسلم يا نجاة؟ الله نحيي أهلي في المنشية الكل وأختي في الرابطة بنويتها إيمان معالي ووفي معالي أي وأخوها محمد والعروسي أي وزوجها محمود والخال. قولي ورجلها زوجها اي باه اي رجلها اي اي اي واخواتي في الشعليه والمنشية الكل باه يعطيك الصحه. واخوتي في تونس حامد والطيب واولاده خليل ومريم يعطيك الصحه وفيه ومحمد ورجيل يعطيك الصحه. يعطيك على عيد مبروك وكل عيد حيين وخير للامه الاسلاميه الكل ان شاء الله. وطاقم إذاعة نفزاوة عادك ان شاء الله. ايوه إذاعة نفزاوة واللي يخدموا فيها الكل باهي يعني. ربي نورهم ويطول اعمارهم للخير ان شاء الله. يعطيك الصحه بارك الله عقوب العيد الجاي ان شاء الله. حي الله ربي يحييكم بخير. ربي يطول اعمارك بارك الله فيك. شكرا الى اللقاء يا نجاة. هاي سليم خويا انت وين سالي تو ما جاش؟ سالي ها هو جي على السلامه. الله يسلمكم. مرحبا ان شاء الله زولك ما يغبا وما يتعبش. هاني جيت جيت باش ما تقولوش والله تعب شوي. بدي يكبر ما صيامك اهو. بدي يكبر يا اخي. صايم سالي صايم ها صايم الله يسلمك. يودر المسنين ما يسموش كي ولي ياخذ ويعطي كيفك انت يكبر. اي اي كيف ولي ياخذ ويعطي وضرب الزايم. نحاول نقول ربي يبلغ يا سالي خويا. والله مين والله كلنا اسمع كنا في الحاله هذيك والله نهار الجمعة أنا قريب قريب قريب الموت يعني ليك طرف أسر نهار الخميس في الليل نهار الجمعة. أي كيف كيف أنا وياك بعد ما كملت البرنامج من هنية روحت دايخ في ثنية خلطت ارتداد وحال تحليلة ما نكون نكمل النهار. الحمد لله كملت صيام. أما لما تعبت ياسر خلاص المرأة فجعت وحدها راني راسي راسها فكفكت ما قدتش نعمل. بالك عم سالم لابد ضربت معاه نص برشني لابد تقريبا. لا لا لا نص برشني لابد لازم لازم اربط خيط معك انت اللي في وباراليل وكبير مع بعض. الحمد لله نهار الجمعة دشت شوي. الحمد لله والله الحمد لله بالله. شوفونا اغنية جارة الاشواق. جارة الاشواق يا سيادي تنريح شوي يا تقني والهوبين شوي ما مش لهين بين هاي. عم سالم ان شاء الله حتى بعد الاغنية هذية تنيش بدو على حاجة كنا نتعاملوا بها قبل بالثقة تو زي في اخر رمضان. انا معناها عملت احواجة على كيفاش كانت الاوراق النقدية قبل وتو وكيفاش كنا نتعاملوا بها بالثقة تو زعم مازالت الثقة ثقة اش تنقولك ما بالنسبة لي تقريب مع ذلك تقريب يا صراحة قلت يا سلسة كوارة العشرين والدور ايه الدور ها ها قديم كان كارت العشرين كانت كارت ها العشرين عارفة والدور دوره ما كانش كارت كان كارت وكالصور دي المنقوبك الفرنك المنقوب والصور دي الصور دي ذاك سو اي فرنساوي اي سو ان فران فو فانسو فانسو اي فانسو. وكان الناصري هو اسم الزسوردي سموه أيوة الناصري. يقول لك فيش هو اخدم حتى بناصري وحاسب البطال وحاسب البطال الزسوردي والخمسين كانت كارتة زيد لا هذا ما كله أنا صغير عليك ما نعرفهمش ملي صغير انت وقتها ما معاش دل خلاص انت كبرت ياسر تحتنا اغنية يا بركي ما نبدا هنا مثالش هنا كان التعامل هنا بالمال بالمقايضة كيفاش شنو هي المقايضة هي؟ المقايضة هي التبادل نتاع السلع باه كان واحد يجيب شكوى البن من من من القطار ويجي يبيعها بالتمر يقول راس براس طاس تمر طاس البن ولا راسين براس راسين تمر طاس البن اي والقمح والشعير القمح والشعير كان كان كيف كيف يقع وقت من الشيش انت صغير وزلت صغير ساعتها ما يشفيش لانها خطيات الامور تحديد وبرغم واحد هني كانت زادت كيف كيف يجيبولنا فك القرنيط ويجيبولنا في الوزف يبدلوا فيه بالله يبدلوا فيه بالتمر والسبارس اللي بيع في الوزف في المكينة ونجي نرجع لك كانت السردينة بالتمر تبيع ألو عسلام ألو عسلام مرحبا عسلام عمسيل مرحبا عسلام انت شكون معايا بنتي الغالي ليلى معاك دراويل ليلى دراويل دراويل منين يا ليلى بل منين والله يا ليلى نعم راهي فما أسئلة نسألها آليا من غير ما نشعر تعرفي فاطمة بن حامد فاطمة بن حامد تقريبا مني ياسر خلاص بنتي مش حاجة أخرى ونقول شكون معايا بنتي تضحك تضحك يا ما كوزي هاي ليل نعم نحملك سلام الأسد روي يا عايز هاي عليك حتى هاي تفضلي بنتي والله حبيت شارك معاك هاي تفضلي أما اما موضوع مثل ما فهمتيش توم فهموا قولي لنا انت على تعرفي الساعه من هو الرجل نبعث عليه توم محمد زغدود محمد زغدود باه كشكارك يغنيك على جارك على باه نحبوا فما مداحه معروفه تقول صلي يا من تسمع فيا على هذا الرسول على قد الدنيا مثنيه مربع عرض طول اللي قالها شاعر من نجا اللقب بتاع ابو عجيله تعرفيش اسمه سالم ابو عجيله باهي انت قلتي يعطيك الصحه يا ليلى هاي فضلي شكون تحبي شكون تحبي تحيي يا ليلى والله يا الاول من حني حني والله ان شاء الله تحني في العيد ان شاء الله ان شاء الله باهي فين يا ليلى فين يا ليلى انا مع عزيزين كل ما تلقي ما تحني تحني تخرج خطوط خطوط راه اسمعي انا يا عمك السالي وعمك صالح يجي كان يجلد التحني تخرج خطوط خطوط ما تلقى فتحني ما تلقاش وين تشد ما تلقاش وين تشد اي الحنة لا فما حل يا ليل اذا كان تحنينا شعوراتنا يمكن يعني فيروسنا يمكن اي باش طلع شعر الرحمة اي باهي شكون تحب تحني الاول من حي حي عمي سالم الاول الله يبارك فيك عمي خاطر عايش يبارك الله فيك الله يبارك فيك ونقول لكم ان شاء الله كل عام حيين وانت يا سلام عليكم بخير وانت يا سلام عليكم ونحيي دارنا الكل مع اخواتي الكل ودار اخواتي ورجالة اخواتي الكل وجيراني اي ان شاء الله نقول لكم عيدكم مبروك وكل عام حنين بخير يا ليلى نعم ده ديما لطيف هكا في الكلام حتى في حياتك الخاصه انا هكا هو كلام يا عسل لطيف مش رايح صالح مش لطيف يا ياسر والله يا سامحوني يعطيك الصحه ما شاء الله نعرف اما حاجه واحده عم سالي نحب نعرف خويا صالح من هو نحب نعرف اني جارك في النزله جاركم في النزله منين كنتوا تسكنوا في النزله ولد خديجه بنت احمد بن شمام خو هنيه وخو ساسيه وخو مبروك وخو علي وخو محمد هذه جارك من نزل يا يا ليلى نعم هل هل هل اصواتهم سمحه دوما وطيبين كي يتغشوا راه يلطيف لطف حذاري ما غضب الحليب وسخطه انثار اثار سواعق المرعود يا بابا اي يا بابا يا بابا امل منا صلاح ليلى خرجت منا من جماعتنا يعطيك الصحه ليلى هذا غير لنا هو جارك في النزلة غير من من بانش ياسر بركة غادي ما قصير قصير والله اني نسمع في صوتك ديما في الراديو ونحب ديما شارك نهار لحد معاكم ونخطر مع عمي سالم نحب نحكي معاه بارك الله اما فات ما تحصلش تعرفيش اللي فات ما تحصلش عليك تعرفيش علاش عمك صالح ما عرفتيش اي ما هو قصير ما يتشاف قصير هكا تربو شو يعطيك الصحة يا ليلى ربي يبارك فيك بنتي وإن شاء الله عقب الدار كنت حي بخير ورانا نتشرفوا بمعرفتك ونتشرفوا بيك بنتنا وبنت البرنامج شكرا قاعد نمشي عم سالم كان ثم إضافة نجم التالي امشي وحدك امشي وحدك نجا وقبل السوردي اي والفرنك أكل أي. الفرنك الأصفر هذاك وتلقاه منقوب في الوسط ونلقوا الدور قبل يقولوا الدوارو صغير ليبكي ليحي ويقولوا من الدورو ولا تصرمية معناها بالدوار وبالدوار وبالدوار حتى لين يتولي يقول زاد فليس فليس لين يولي كديس لين يولي كديس بالضبط. شن هي فلو فليس عربية هذه فلوس يا تسالي فليس هنأخذ المكالمة ونرجعك فكروا فيها عربية ولا لا فلوس عربية ولا لا فليس. ألو عسلامة. ألو أهلا عن صالح مرحبا وبيك عايش لبيك شكون معايا بنت الغالي معك أمال متجول من قلعة أمال متجول أي فما طفلة من قلعة كلمتني نهار اللي قص ال أيه يا بنتي بارك الله وفيك رقمك لقيتها طلبني على وحاولت نطلبك ما حصلتش شنو احوالك لاباس بنتي والله لاباس الحمد لله عايش بنتي الغاليه وراكي قريبه منا ومن البرنامج ياسر ياسر ياسر ياسر ان شاء الله الله يبارك فيك هاي يا ما نحب نشارك انا في المسابقه تشاركي ولا لا فما فما قلنا يا فهم ولا لا شنو يصير قال زينك عامل حاله زين يا عامل حاله اسمع عمك سالي قال لي قال له زينك عامل حاله وانا والله ذاكر نفه يا سوي هاي يا مه تعال تتش عليه محمد الزغدودي اي محمد يعطيك الصحه محمد ايه وكجالك يغنيك على كجالك اي وسالم بعجيله باه يعطيك الصحه يا امل يعطيك الصحه يا امل نحب نحييكم انت طبعا تحيي ونحيي لعبه الزاوية كل اي ونقول لأمة محمد كل شاء الله عيدكم مبروك اي ونحب خاصة دارنا واختي في الباك وربي معاك امين ونحب نقدم تحية لحمز بشير اي وعائلته اي ونحب نقدم تحية لهلم الجولة كل راجلي ودراجلي به احنا نحيوك ونحيو راجلك ودراجلك ونحيو كل محيطك ونقولوا لك يعطيك الصحة يا حرة الحرائر يا مجدودة وعيدك مبروك كل عام انت حية بخير ومرحبا بيك ضيفة عزيزة على البرنامج عايشك الله يخليك شكرا اي اي ال 500 شايلين لك مكان نسمع اغنية اعطينا اغنية يا تقنية نريح شوي جارة الاشواق جارة الاشواق يا حبابي جارة الاشواق يا حبابي جارة الاشواق من حب سيدي قلبي مشتاق يا حبابي جارة الاشواق يا حبابي جارة الاشواق يا حبابي جارة الاشواق من حب سيدي قلبي مشتاق يا حبابي اسم المجيد في الملك واحد يفعل ما يريد لا من يضاد مالو تحديد رب العباد هو الخلاق يا حبابي شارة الأشواق يا حبابي شارة الأشواق يا حبابي شارة الأشواق من حب سيدي قلبي مشتاق هموم والرب يعلم باكي مضيوم حلو قيادي بالاستحقاق يا حبابي جارة الأشواق يا حبابي جارة الأشواق يا حبابي جارة الأشواق من حب سيدي قلبي مشتاق يا حبابي بات المختار صاحب الشفاء عدد الأمطار في كل ساعة دوش ولا مسموع. ناس زمان. رجعنا معاكم في نزمان. بدينا نقبل في المكالمات. صالح يحكي لنا على كيفاش كانوا يتبادلوا في السلع. كنت بودي لكان حكى لنا كيفاش كنا نبيعوا في التمر وقداش كانت الدقله. بقداش كانت قبل؟ اي الدقله بقداش كانت قبل؟ الدقله قبل كانت رخيصه. تعرفوا اي برا عم سالم اي عام 61 اي نسمع في واحد أنا صغير خلاص رأو سيلي ساعتها مانيش ما نعرفش يعني مازلت صغير عام 61 هاي قال لها 6 سنين عمره ساعتها مو 61 لا 4 سنين ولا 6 سنين لا لا بالعكس عمري 12 عام راجل نسمع فيه يتكلم قال يحكي على واحد يهودي في قبلي قال بيرس طلعها الدقلة للمية 100 فرنك هاي قال القنطار ب 10,000 يعني قمة الثمن هاي 10,000 وقتها عندها وزن كبير ياسر راهو وصلنا صراحة كيفاش بعدك في عهد الاستقلال جت ال 500 فرنك من بعد جيل جت ال 20 فرنك اللي هو قبل عم سالم يسموه البنتو اي بنتو اي قولها بنتو ايوه شنو هو البنتو هي ورقة نقدية لا ذات 20 لا 20 فرنك البنتو اي تعال للمسلك باهي البنتو البنتو هي قطعة ذهبية قد العشرين مليم اي قد العشرين اي ومصور فيها سردوك هي بنفسها يقولوا عشرين هي اي مصور فيها سردوك لا سردوك عادي سردوك عادي يعني ريتها يعني مش يقولوا فما دجاج صغير يسموه حجل البنتو حجل البنتو حجل البنتو بيشكو صح عم سالم هم يقولوا حجل البنتو اما الناس قلبوها بيشكو أيوة. اما هي حجل البنتو هكا صورتك السردوك اللي في البنتو والبنتو غالي ياسر يعني البنتو نعرف عندنا مكالمه شفت البنتو عندك اللي بدهم كم لك بعثها لك يوصل ياسر 100,000 تو يعطيك الصحه الو أيوة. على السلام الو السلام ان شاء الله يتيح لك بنتو نقهني يا زكي يا زكي شنو احوالك الحمد لله بس عليك اللي يشبه يقول معقلها الطفلة هذه يا أولادي وهي نار موجود عقل منك انت مرحبا بك زكية شن أحوالك أخويا صالح وعم السهيلي لبس عليكم الحمد لله واني خاطي جيتك مقدر ذواق أنا قلت لك لبس عليك باهي باهي باهي خديت انت الأول عشان يا عاشا وولدك ومحمد لباس أموركم لا لباس حق الحمد لله شن يهلك كل بيت لباس الحمد لله هاي يا زكية ايوه زهره ليه زهره ايه زهره زكيه والله ما ادري ولا عندي زهره نعرفها قاعده من ها باه اي تفضل اي نجاوب على السؤالين اي تفضل سالم بعجيل شبيه سالم بعجيل هذا هو صاحب اللحن اي صاحب الكلمات اي صاحب الكلمات اي وكشكارك يغنيك على محمد زغدود باه وبشكارك يغنيك على جارك باه يعطيك الصحه زكي هاي تفضل شكون تحب تعيد تسلمي المكان الله يرحم ميمتي وميمتك ان شاء الله امين يا رب امين ان شاء الله يرحم الميتين كلكي ان شاء الله امين ونقول لكم عيدكم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم بخير امه محمد الكل ان شاء الله بالبركه والخير ان شاء الله يا رب ونسلم على اهلي في المنشيه وجيراني في التنبار وان شاء الله كل عام وانتم بخير ان شاء الله حيين ومجهولين ولا يقطع لنا عاده ان شاء الله ان شاء الله يشكم هاي على خير بتساهر نيراني شعيله والكبد عليله مفارق والدتي والعالم بتساهر نيراني شعيله بتساهر دمعي سكابه توحشتك يما الحنانه والروح عليله ومصابه كغيب زولك مجانه جروح قلبي تنزف عالطابه سكن وحشك قلبي وركانه ذكرك مسك طفوح ثيابه وكيف حنك ما فم حنانه وجهك بشرة تجيب الصابه لقاك راحه من بعد شقانه نطلب ربي يفتح بابه علي لا تكوني غضبانه رضاك نبغي روحي طلابه بيفتح ربي بيبانه ما عندي حيله ولادك في قبرك تدعيله بتسهر نيراني شعيله هاي صح الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه ان شاء الله ايوه من بعدكش قلنا الـ البنت وهضايا أيوة. قال لك قبل يشربوا بينا أيوة. شوف معناه أيوة. كيفاش من بعدك جت ال 500 وجت ال 1000 هضمه الدينار هضمه أيوة. فلوس هاك اللي فيها برشا خيل هكا واحد ايوه أيوة. من بعدك جت هذه أيوة. كيفاش يشروا الناس بالثقه عم سالم وعم السهالي ساعات يبعث ولده يقول له برا العمك السهالي يعطيك مثلا مليون مثلا ينبعث ولدي يقول له برا العمك السهالي يعطيك مليون لا كتب لحد شيء بالثقة يقول له هاك ويمتى ما ترد يمتى ما ترد رد به ومن بعد جي المهر بالنسبة للمرأة لحظة قبل ما تدخل في المهر أي باش ندخل معاك في الثقة دي أي جاء واحد سيسالي يكلم الجماعة أيوة. من جدليان بحث باباه المصطفى بالوادي قال له قوله يبعث لي مليون الله يرحمه ومليون كانت عنده قيمة في الستينات يحكي لي على الحاج مصطفى مجمعة معروفة أي أي. أي. هبط جي في كرهبة كاني كرهبة دوسون تروى كحلة أي. قديمة ذيك هبط في المحطة ريع عام 62 صراحة ما شاء الله هبط من الكرهبة لقى الناس قاعدين في القهوة قالوا بالله وين نلقى سي مصطفى بالوادي عمك مصطفى قاعد يا جماعة قال تفضل لبس قال لو بعثني بابايا أنا مكالمة ناخذ المكالمة يقعد اقعد احذى سي مصطفى بالوادي الو على السلامة صباح النور خويا سالم مرحبا شكون معايا معكم سعيد شكون معايا انت خويا صالح وخويا سهالي ومعطي باعه كل التقنيين كل عيدكم مبروك شكون معايا بنتي الغالي ام عز مرحبا بك يا ام عز يا خويا سالم تعرفني ام احمد بنت ولدي الاخر ام عز تعرفي راهو ام ام احمد على خاطر يا ام عز أراك أم الابن الأكبر ما مش على كيفك يعني تبدلي كما تحبي كل مرة ترضي واحد شوف أنا عندي معز وعندي أحمد وعندي خالي لما فرشة أم أحمد أنا ولدت أخواتي جيراني وأحبابك يا سمعوني يعرفوني خاطر ساعات ما اتصلتش أنا في رمضان ويسحبوني اتصلت بالمناسبة حب نحيي جيراني قبل المشاركة في السؤال نحيي أختي تقوى وأختي ألجية ومبروكة الجرماسي جيراني كل أنا ونحيي اختي فوزية اي نحييهم كلاك ونتمنى لهم عيد سعيد ان شاء الله ونحييكم انتم الساعة الاول بارك الله العاملين والعاملات وخيالنا في الاذاعة صغار وكبار ولاداتي وخياني وبنياتي كل اي وعمامك ما تنسيش وان شاء الله عمام اخواني واخوتي كل حتى انا كبيرة وجدة راني لا جدك عاد سالم سالم جد يا عاد بس نقول لكم عمام نولي صغيرة ياخذ بخاطرك ياخذ بخاطرك يا ام عز نعم ياخذ بخاطرك يا ام عز اي عايشك عايشك ام عز ام خلي باه نتمنى لكم عيد سعيد ان شاء الله ربي يحييكم لمثاله امين يا رب العالمين اجمعين ان شاء الله بالنسبة بالله الكشكارك يغنيك على قمح جارك هذه كلمة فيها برشا معاني هي كلمة راي مش كاكوك هو لا مقصودة انت تقول لنا جدك الله يرحمها بمناسبة الشهر الفضيل تقول الحاجة تطلبوها جوعوا وعملوها صحيح مثلا تقبلوا الغربال والصبح والحاجة صحيح صحيح كل حاجة تطلبوها جوع معنا ما تاكلوش وشروا عملوها في الدار تعرفي هي هي أفكارك يغنيك على قمح جارك تعرفي معز المثل كيفاش تقال هدايا هذا عملت عليه بحث راني عام 74 المثل هذا قالتها نفزاوية هي متوسط الجمال مش سمحة ياسر مش شبابة ومش خايبة يعني ورجلها يبصبص عيونها تهز وتحط قالت لك وشكارك يغنيك على سميت جارك وعاتب كان الله يحسمك بها كلت أنا يحسمك بها تحكي لنا فاجتك الله يرحمها وشكارك هي يغنيك على قمح جارك اللي قال في ياسر حاجات بس نجي نبقى من جارك غربال مول الشري نسي حتى مشركنا غرب اليوم أنا مشيش نطل وشكارك يغنيك على قمح جارك هذيك هي المعنى هي يعني هي تجيب برش حاجات أما اللي قالتها هي نفزوية من نقة يعني مولات المثل الأصل به هاي والله هذه بالنسبه للسؤال غير بالنسبه للخويا محمد زغدود السؤال الاخر ما عنديش محاوله ما عمك بعجله ما تعرفيش هذا باه الله غالب الله بح. غالبك اهو الله غالب نحب نقدم تحيه خويا سالم انا ما اتصلتش في رمضان اي تفضلي نحب نقدم تحيه لصغاري اي جمله ما بقاش نسميكم اولاد وبنات ونحيوهم معاك حيوهم ونحب نقدم تحيه لنسابي وخاصه ولدي هو متنسيبي اي باهي فتح الدوله يعطيك الصحه يعطيك الصحه يعطيك الصحه بارك الله فيك يعطيك الصحه ولدي مش نسيب يعطيك الصحه لا ولدي قدم تحيه لصغاره ملاك وامين اي ونقدم تحيه لكل شكون يعرف ام معز ام خليل ام احمد اي في كل بلاصه معناها يعرفوني نقدم لهم تحيه ونقدم تحيه لاحفادي الكل احفادي الكل وخاصه حفيدي ريان اي وحفيدتي ملاك وأمين وكلهم وحسين ومريم الجليلي وكلهم نقدم لهم تحية. يعطيك الصحة يا أم عز. يعطيك الصحة يا أم عز. نعم رام لنساب. لنساب لنساب البهين كيف عدو بهين. نعم أنا عندي أخوات زوجتي حليمة وحفصية ورقية صدقيني أخواتي لا عزيزات. نعم يودون هو نصيب أقرب من الولد. والله والله والله يا معز الود اللي ريتها منهم لا ريتها من حد كأنهم أخواتي مش عدو كما الولد. نصيب كما الولد عند الناس اللي يعرفوا خطر عندها بنتك وعندها صغارك كبادك. أي خاصة عاد لكان يعود باهي واللي ممكن يسجد ولا ما حاجة أخرى. لا أنا مش باهي هم البهين راهم أنا هاي اعترف هاي باهي يعني راهم اخوات عائلتي هم الباهيات مش انا باهي. بارك الله فيك يا معز. يقول في الخير نسيب ابن عم قريب باهي نقدم لكم تحية كله نتمنى لكم عيد سعيد. شكرا بارك الله فيك. ان شاء الله ربي يحييكم الامثال وديما بربي جبلنا على الأمة ربي ان شاء الله يكم ان شاء الله ربي يخلي لي مام ان شاء الله ان شاء الله انا نحضر ربي يرحم باباي بجاه شهر الفضيل. امين يا رب العالمين. ان شاء الله نحضر القصائد بعد رمضان تسمعوها ان شاء الله. ان شاء الله هاي تقديمة تيمة والله تحفنا على الأم وعينها لكم سعيد. بارك الله فيك. هاي صح نمشي عم سالم للمهر. قبل ما تمشي المهر أي ثم أدوات قيس قبل أي تو نبيعوا بالكيلو في الدقلة أي ثم إيش وسائل أخرى كنا نبيعوا بها في التمر بيعوا بالعبار وبالسيقة وبالسيقة أي أي كيل بالعبار وبالسيقة أي وبالكيلة أي كانت يقولوا كيلة ولا هيلة يعني كيلة ولا هيلة يقولوا يعني تلقى عندهم طاس في الدار ولا معون يسموه كيلة. نعم. ما نعرفوش قديش يا والدة كانك علي دمعة يا والدة كانك علي دمعة وبالفاتحة ما تغف لين ساعة يا والدة كانك علي دمعة يا والدة كانك علي دمعة يا والدة كانك علي دمعة وبالفاتحة ما تغف لين ساعة يا والدة كانك

وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام صوتك مسموع. ناس اسمعي رجعنا معاكم في نجمان. عم صالح كنا حكينا على البيع والشراء وحكينا على وسائل الكيل اللي هي العبار السيقة الصاع هذه كل وسائل الكيل. كانوا يقولوا صاع زيت 4 3 أي وكان صاع قمح صاع قمح وكانوا يقولوا الكيلة الكيلة عائلية هذه تلقى في دار فلان عندهم معون مسمينه الكيلة كيلة حتى في الليك بيقول اعطيني كيلة ليكني كيلة يعني تختلف كيلة من واحد واحد اما الصاع عند الناس كله هو نفسه به مش مازال عندك مازال عندي كيفاش المهر متاع المراه قبل كيفاش يعطي ويقول اعطيني ناقه يقول له مهر بنتي ناقه ما يعطيش فلوس كان نعرف يقولوا المهر 5 أواق فضه 5 أواق لقية هي 30 جرام أي. وناقة ولا أي أي ولا يقولوا مثلا يقولوا المهر متاعها يقول أعطينا الأرباع هك وقت تخرج المرأة تخرج بك السلسلة يقولوا هاي خرجت ها مهرها عملتها أرباع أي أرباع شنو هم الأرباع المحبوب هذاك المرأة شوف فما المحبوب الكبير هذاك كامل فما اصغر منها يسموه منصاف انصاف المحبوب الصغير يسموه ارباع ويكبسوهم بالحشك بين هذا وهذا بالحشك عاد هنا يقولوا الامثال الشعبيه يقولوا اول هبال من يخش سوق بلا مال اي اول هبال من يخش سوق بلا مال يخش سوق بلا مال فما في قصيد مشهور اي يقول الشيب والعيب اي وشهوه بلا مال في الجيب اي صنعت الرجال المسايب والبسري اذا حنت في الركاكيب يحلى اذا كان طيب في قصيد معروف ياسر يقول الشيب والعيب وشهوه بلا مال في الجيب اي وثم زاد كيف كيفك يقولوا قبل المال ماله والخليفه عليه والخليفه عليه هذه كلمه طيبه جدا نواصل بها الانسان كي تموت لشاه ولا تموت لحاجه ويتاثر ياسر نقول نقول دفع الله ما كان اعظم او نقول له المال ماله والخليفه عليه هو صحيح راهو المال مال الله يعني صحيح ثم زاد كيف بيت متاع شعر يقول اليوم القدر بين العباد فلوس يا نكبة المخصوص له نفوس له نفوس وهنا نرجع للبيع والشراء كانت عملية تواجد بين المواطنين كانت عملية الحسابة شعمل الحسابة دوم في الرحبة تقام وحكينا على الرحبة يخرج واحد يقول ايه قرمنا شنو معناها قرمنا يعني ما نلبسن على لسان ما هو انسان كالش ياكل الحم والعشب ندوروا ناكل شوي لحم ناكل الحم قرمنا شكون عنده شهر الخريف نخرجوا مثلا شي سهالي زريبة عندها برشني قومناها قداش قالوا 6000 فرنك ربحت شي سهالي قال ربحت راولا خلاص في الخريف قال ما لازدوني الفئة ولا ب8000 نجيبوا الززار باش يذبح البرشني ويلح اكشفافيط له هو هذاك اجرت الززار شوي من الدواره وهذاك اجرت شوي اشفافيط ايوا كاو به وكش حم زاد كل مره ينحك الشام يحطها على الجنب بعد تالي يقسم الشاه الاربعه الربع يسموه طابق طابق والطوابق هذوما زوج طوابق دم وزوج صوابق دف الدم هم المقدم والدف والدف هم الجيغوات نتاع الخريق ايوه باه فما اللي خلط وفما اللي يبغي يخدمهم وما اللي يبغي ياخذ باه هذوما تقسمت شاه نحينا الدواره وطلع فيك الحاجات الزايده اللي ما تقسمتش والدواره معروف الدواره وطلع ندللوا بيهم بناتنا تو احنا اربع من الناس فتح الله باب الكريم يقول السالي 500 و10 و20 نبيعها تطيح من حق البرشني ذيك ايوه باه نبيعوا جلد يطيح من حق البرشني نبيعوا طلع يطيح من حق البرشني ابقى البرشني في 5000 وكم نقولوا 600 ايوه هاي خليكم واقفين احنا البرشني هاي هزبايك عم السيد نقولوا الو على السلامه الو على السلامه الو على السلامه يا الله يبارك فيك ايش احوالك يا ودي ايش احوالك ان شاء الله عيدكم مبروك الله يبارك فيك ان شاء الله معك محمد من عاصمة البلدات اي مرحبا بك سي محمد عايشك نحب نشكر شكر خاص البرهان بن عبد الله الساع. عندك الحق يا سيدي. يعطيك الصحة. شكرت نشكرك أنت معناها في محمد زغدود. أي. نحب نبلغ له تحية تحية كبيرة ونحب نبلغ تحية كبيرة لإذاعة فزاوة. وعلى راسهم فهم البليداوي. أي. وأحمد العامري. ولا لا لا لا. وبرهان بن عبد الله. أي. هو الأول. أي. واحمد العامري هذاك ولد عم امي راه باهي باهي ردي. ونحط نشكرك انت انت بالذات الحصه هذه برجريه تعجبني ياسر خاصه القصبه يا اخي بخاطرك ان شاء الله فهمتني والتراث القديم القديم نحبه والمدح بارك الواحد بارك الله بارك الله فيك يا اخي والله نحب نقدم لكم تحيه كبيره كبيره كبيره كبيره بارك الله بالنسبه للاطار الفني الموجود معاك وبالنسبه لكم في البرنامج هذا يا اخي بخاطرك عايش بارك الله بارك الله فيك جزاك الله خير الله يبارك فيك ان شاء الله جزاك الله خير به قلنا نكتب ورقه يلزم وثيقه مش كاك باش يكتب باش يصالح في صالح فلفوق هو فينا يا قاري حنا الاخوين ماناش قارين هو مدب ايوه يجبد اللوح والورقه ويكتب ترتب بذمه الحسابه برشني للخريف من عند سي السالي زريب ايوه سالم باللمي طابق وربع السالي زريب طابق وربع صالح فلفوق مكتب صالح يقول انيه طابق وربع طابق وربع انيه به والخلاص بعد تلميذ النوايا بعد الخريف بعد تلميذ النوايا يقول لك فلان بين الصفايا والنوايا يعني بعد تلميذ النوايا باش تكمل الخريف هذه ناحيه فما العمل سي صالح ما تعرضتلاش قبل كانوا بعض عائلات ما تخرجش تمنى اي الماء اي كانوا هاي خلوه خليكم واقفين حدا العين تو نرجع لكم نقول له حاضر الو عسلامة الو عسلامة عم سالم مرحبا لاباس عليك يا ودي شحالك لاباس شنو حوالك انت واصحابك لمهاك يا ماما الحمد لله الله يبارك فيك ان شاء الله شنو حالك انت لتو الحمد لله شكون معاي انا خديجة بن بنت الحي مرحبا بيك مزيرة العيش بيك اكثر شنو حوالك مرحبا بهني جزيره العيش هذه يا جماعه راهي قريه جميله ياسر وقريه منجيه وقريه فيها يحبوكم بشكل رهيب نحيوا اهلي ان شاء الله حيوا جزيره العيش كل من الاخر للاخر الحمد لله هاي تنجيب لك على سالم بجيال نمدح فيها مداحه راني هاي شوف عاد نجيب لك شوي ولا كل لا لا كل يا زلمه ساعتين جيب لنا بيت واحد هاي باهي باهي هاي هاي صلي اللي تسمع فيا على هادي الرسول على قد الدنيا مثنية مربع الرسول هاي صلي على هادي نبينا وشارق الانوار جاب ربي نصرة لينا ونقمة للكفار سود هزبة وتدويرة عينا رم يرتع لوعار مسمع خدة ورمامينا بارك بينا مطار شعر وجهها مسمح تحتينا إلى نبت يخضار وشفة فوق اللحية زينة جبتة من البزار الله الله ريحة عرقة يا صغينا مسكة من العطار قد ما صور في نبينا شيفات التحقار وقد عرصة زين متينة دربيها النجار ودورها يسارة ويمينة عزة في المنظار يا مول المعطى تعطينا يا فاتح لبصار ديرنا في وجوهنا زينا نجوه كل بشار لما لا من راهب عينا هي بيه تقول بنسبة قدرة عدينا العاصي والمقبول اللهم صل على النبي عليك يا خديجة صلي اللي تسمع فيا عن هذه الرسول عن قد الدنيا بسمية مربع عرض والله اتحفيني يا خديجة يعطيك الصحة يا اللي خالقني وناشيني يا مكون الاقدار يا الخالق زادي وعويني تمنعني من النار كان تبغي العلو تعليني شي بلا تحقار وكان تبغي الوطو توطيني في قوتي نحتار اي يهدي ذريتي وعيالي لفتنتهم مرار وقالوا لي خارج بوالي لجيت الدبار صحيح يعطيهم من هالعجالي ما يغني عجارة نعطيني من بعد سوالي شاهي تنختار الدنيا تنزحها من بالي مبنية على النار لا نعرفش فيهم والي لسود الحرار اي لكن فيها الدهر البالي راح جار بجار يا نوي قفيك التالي لفنية الأعمار الدنيا ركبها هالتالي لا فيها معمول لا حاتم استرجل تالي لا جاشي معدول اللهم صل على يميني وعمر شمالي والثالث فكار ومحمد فينا من تالي يمنعنا من النار صلي يلي تسمع فيا على هذا الرسول على قد الدنيا مثنية مربع رسول يا خديجة نعم النجم نجيك نسجلها نهار اي باه تو نجيك نسجلها ونسجلها ونذيعها كامله يعطيك الصحه يا خديجة انا يسمع يا عمي سالم ايوه مشيت بعد المهرجان مشيت قد عيش هذيك بتساعد ماني نعرفهم قلت لك وكل حتى اخواتك مريم وميسية وكل نعرفهم مشيت بعدك من المهرجان سجلوني البنويت انا انت حامد وانت عيش كلها تون تون هزها من همات خديجة حامد وانت عيش خديجة خليك المجال شكون تحب تحيي في رمضان شكون تحب العيد تعيد اخواتي واخوالي وخلاتي ومتعيني والكل خاصة اخويا في فرنسا مازال تجي ومازال مجيش باه ان شاء الله نجيب على الرمضان يا غالي علي يا حبيبي يا خولي يا اخويا يا اجمل هدية من امي وابويا اي يعطيك الصحة يا خديجة ان شاء الله بارك الله السلام عليكم هكا هو عدني حبيت نجيب لكم لكن انتم تو برنامجكم يعني مازال عندكم بالشعبية الوقت أي. الوقت ضيق بارك الله فيك يا خديجة يعطيك الصحة سلامية سلامية ان شاء الله حيين ومضمونين وعندكم مبروك عقوب بلدانكم تحيي بخير ان شاء الله به ردوني وين كنت كنا نحكوا على البيع والشري البيع والشري على الحسابة الحسابة في الخريف نلمدوا فلوسنا ونخلصوا سي سالي عاد هنا تقع ساعات اشكاليات مثلا سي سالي يديروا به صالح وسالم ويبيعوا له الدواره ب 2000 فرنك وطلع ب 2000 فرنك يقعد العلوش فيه 2000 فرنك بلاش هاي يولي بلاش تقام ينزوا فيه باش يتفخر يقول له مثلا يقول سالم يولي خفيف سالم اي سالم يقول سالي الدواره ما ياكلها كان سالم البدريه صالح يقول لا حتى صالح هناخذ المكالمه ونرجع لكم انا خليتك حدا العين صالح اي حدا العين اي الو الو السلام مسالي مرحبا في حالك يا وليد شنو احوالك يا بنت يا بس انت ما عندك سو حبيت قلت نعيد عليك مسبقا جماع الكل وانت كل عام بخير الله يبارك فيك عليك انت معالة عم سالم عم صالح وعم سالي الله يبارك فيك وعائلة عبد المختار مبروك اسمع مبروك جاب الله خلوا صوتك ما تنحوش اخلاق ما شاء الله ونعيد على الناس كلها ونحب نقدم تحيه للبلاد الكل. باه احنا ثلاثه باسمنا وباسم البرنامج يقدموا وباسم برهان معانا نقدموا لك تحيه ونقول لك عيدك مبروك. يعني وكل وخالتي فاطمه تفرج فاطمه زعاد وكل أي واسم زعاد يفرجك. ما تنسيهاش خالتي فاطمه. حسنا بنت خالي علي بن حسن الزهري. اي اي خاصه هي. باه وصلت تحيتي. باه تحيه لكم الكل. باه يعطي وصلت تحيتي. كي. قلنا فما نسيه فما عيالات ما تمشيش للعين. يعني رجالتهم حزارة ولا من عائلة كبيرة ما يمشوش يكروا نسوين يملوا لهم في المدن الرجالة يملوا بالقربة في المدن سقة سقة تقايبة بالقربة ويجيب يصبها في زين هنسوين هذوما اللي كانوا في نفزاوة في بعض عائلات كيفاش كانوا يخلصوا ما كانوش يخلصوا بالفلوس يا صالح كانوا يخلصوا بالتمر كانوا يخلصوا بالتمر تقول له تملى لي عام بخمس سيقات دقلة وسيقتين عليك وثلاثة سيقات رطب يقولوا رطب يعني هاسة وعمالي ساعات يعطوها طرف سميد ويعطوها طرف لا هذاك حسنات في صالح أما الشرط الشرط تلقاه اتفاقية تلقاها تملى الخمسة ولا ست ديار إذا يعطوها حسنة حتى فلوس يعطوها حسنة أما الشرط ديما مثلا يقولها فما عائلات تقولها قديش منقول أنا ملالك أي نعم إذا كان باربع سيقات دقلة ونملالك كل يوم قلت إذا كانت تعطيني ثمانية سيقات دقلة نعمل لك أربع قلار أربع قلار والله بحير كيفاش وقتها أقول له يتوضوا منها ويطيبوا منها كل شيء يدوش والله ماني عارف كم كان يحافظوا على المية راهو محافظة كبيرة كانوا أهلنا قبل يعرفوا قيمة المية ويحافظوا على ياسر أي والقربة قد شوف قديش تشد أمسالة تشد بالثلاثة أربع أيام ساعات تتعلق معناها كانت نعرف استطلع لنا أنتوا يتوظفين في الحوش في حفانة مية يعني ولي عوم يمشي للساقية ولا يمشي لل أي لا الرجال عطل برا فما الساقية فما المية في السواقي ما يجري في السواقي كانت ساقية قبل كانت قدام الحوش قدام الدار كانت فما ساقية يدوش في الساقية الواحد وكانت موجود كانت الساقية رتوها كانت في جنب في طريق جنعونة أي في طريق جنعونة أي كانت ما يقب وعسل الأسر والمشروع اللي عملته فرنسا ذاك بتاع السواني كل المية في حلاقة من البر حتى الغسيل يغسلوا فيها أي كانت روعة كان مشروع رايع ياسر خلاص صالح عطينا غسيل سمح صالح هذه ما كانتش القصبايه قبل هذه باهي القصبايه بالله كان تلقى تعود لنا بقاش ما تطلبها كان لقيتها كان ما لقيتهاش الا غالب ما لقيتش صالح لا موجود عندي موجود به يقول الشاعر محمد مبروك يقول خواطر تجي على خاطرك ساعات تتخلط الرايات بين حاضرك واللي تعدى فات. هذه قصيدة في مهرجان الصحراء عام 1994 اللي ألقاها محمد مبروك. خواطر تجي على خاطرك ساعات، تتخلط الرايات بين حاضرك واللي تعدى وفات. خواطر تجي حشادة تفكرك في ألف عادة وعادة، حتى الكبير تفكره فندادة. أيام صغرته والزهو وخلاعات، قد ما جري في جرة الغدادة، وقد ما قطع برور ومزازات، قد ما مشي في وسيعة، وقد ما شبح نوار زاهر بيعة، شق السحاري بعرضها وتربيعة، وفي وين ولد الريم بايت بيت، عشق الطبيعة وجرب التخليعة، تنفس هواء صافي بلا غازات، عشقها طبيعة حرة، هواء نظيف ما تدخل معاه مضرة، شعاعيل خضرة في لونها تتعرى، في لون الزرابي دايرة نقشات، احذاها تعدى الريم زايد جرة، وفي مسهب ختم قطف النوارات. ترى تعطينا شوية من سلية من تسمح فيها، خلي اسمعها الناس، تعطينا شوية منها، كان عندكم منها شوي. صلاة النبي طيب صافي، صلاة النبي مسك في الجيب، يظهر من كان خفي. صلي اللي تسمع فيا على هذا الرسول الله، صلي اللي تسمع فيا على هذا الرسول الله، وعلى قد الدنيا مثنية مربع أرض طولة. صلي اللي تسمع فيا على الله، صلي اللي تسمع فيه على هادي الرسول الله، هالقد الدنيا مثنية مربع عرض طولة. وصلي على الملك وثر صلاة القلب تنحص ده الله، محمد وافي خصلة اللي خلق عليه الله، رنس ما بسمع وتواتس ضفة وجيب زواه الله، كل من هو ما سمعت ذكر الله استحله الله، الله في البر الخالي وبسيطة وبحر النيل وماه الله، لا ميت حاضر لماته ومن زيد عطاه الله، لما تعجز في صيفته العالم مقواه الله، ننتظر بشمس وقمرات لا يغلط يلقاه الله، جهلوح وعرش وصيفته وملاك وقرباه الله، يجعلني يوم ملاقاته ما الصف المقبول الله، كل من هو طلبه وبه قلبه مشغول. صلي اللي تسمع فيا على هادي الرسول الله، صلي اللي تسمع فيا على هادي الرسول الله، على قد الدنيا مثنية مربع عرض طولة. صلي علمني واقي صلاته دايم داوم دوم الله، فلما وافي خصلته لبشر طير الحوم الله، اتبرق نشير بصحابته خلف ما هي عوم الله، شيش نبات وشع علامة موم الله، قد اليد وما تسمع عدت يوم بيوم الله، قدام على قد الفجر وركعت وناسا بيها تقوم الله، قد من ينظر بكتابات عالم كل علوم الله، قد الصايم طول حياته عدى أمر يصوم الله، قد بحر النيل وموجات وهوشا بيه يحوم الله، قد ما علا بسما وتأزينة كل نجوم الله، قد ما تحت الشمس ورات وما تحت مردوم الله، ثن على الهادي بصلاتي بهن شر القول الله، تبشر بها العين الراتة خلاص المحولة. صلي اللي تسمع فيا على هادي الرسول الله، صلي اللي تسمع فيا على هادي الرسول الله، وعلقت الدنيا مثنية مربع عرض طولة. الأجباح الله، على قد الأرض المسوية وما تضرب الأرياح الله، على قد جبال المرسية الشعبة والصفاح الله، على قد ما تخلق من حي كل مسي وصباح الله، على قد صلاة الصلاة الصوفية العابد والسياح الله على قدك طب المقرية تفسير وتصحاح الله على قد عداد الشهوية وما يرد الصراح الله على قد البلة المعفية في جوب الوحواح الله على قد الميتة والحية والموس الذباح الله على قد سعف المرقية وحبوب الفلاح الله على قد تبون انت تفيا بمذاري والواح الله على قد الصحراء المخلية وملحظة الأشباح الله على الهادي بابا رقية جعل الله رسول الله ونلقى قدوة يوم العي من الندى مشغولة صلي اللي تسمع فيا على هادي الرسول الله صلي اللي تسمع فيا على هادي الرسول الله وعالقد الدنيا مثنية مربع عرضه طولة بحبيه الله متى تفتح باب الجنه يحل وفيها بيه الله رجعنا معاكم رغم الوقت جلبنا شوي بلي عندنا بعض المكالمات كان تحاولوا تعطوني المكالمات خلينا نبقى القصيد عجبني ياسر وقلت للتقنية كان ينجموا يردوهنا بعد تاني نكملوا به الحصة ختامها مسك اي اتحفنا صالح بقصيد وان شاء الله اتحفكم لي بقصيد اخر يقول اليوم عام تعدى يا حليمة مراتك عيني اليوم عام تعدى يا أما يا حليمة مراتك عيني ولا بان خيالك يتهادى ولا صوتك يما يناديني يتجلى همي منكادي سالم يا كبدي يا حنيني توحشتك والله يا أما ولا بعدك شي يواسيني عندك مكالمة؟ لا يرحمه ناخذ المكالمة نقول ألو عسلامة ألو عسلامة بسايف الفرح يملاكم صباح الرضا من قلب ما يغفاكم يا للزمان الطيبين مبهاكم باللي بربطها مشوقة ملقاكم صح الصيام يتقبل مولاكم ولا افتحية من نجاح تلفاكم الله الله الله الله مصلي على النبي بنتنا الغالي يعطيك الصحة يا نجاح شن أحوالك؟ رضانك مبروك العام تحية بخير شوف وقت تلقي في القصيد كانت بقوتها هي رجعت مش تتكلم أثر فيها رمضان تو نجاح نجاح وقت تلقي في القصيد ماكش انت ساعتها الشاعر تدفع فيك وقت اللي تلقي في القصيد ساعتها الشاعر تدفع فيك كنت مرحبا بك رمضانك مبروك وان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله كل عام وانت حيب فيك انت والاهل والعائله عندي قصيد في بالي باش نقوله لكم الحصه الفايته يا اخي للغالب ما فماش اي نسمعوه تو ها مازال على شوق ايوه اللي في عيدك والدنيا ظلام ولماهم نطقت بالغام نتفكر كيف كنت نجيك بهديتي نبغي نزهيك ونعيد ونكب عليك نمديدي وعاني ترعيك ونصغه لقدتي يهديك توزرتي لهك عليك بنيتي من خيره يعطيك عليك يقس ان شاء الله بالظلام الله امين بتحل هديتي من شرحة وعيونك تلمع من فرحة لوميني روفة مش جرحة راهو غالي وكالردحة صغاري كولة بنتي السمحة نرد عليها انت السمحة وانت في هالدنيا النفحة وانت مالي وليك أولادي مني صحة كان لي نجيبها في لمحة خير الدنيا ليك قوام الله الله دفي عيدك والدنيا ظلام ولماهم نطقت بالغام الله الله الله لماها وانت شرهانة وانت توعيني بحنانة بنيتي عرفاتك شقيانة لم تسيس الوقت الهانة كريمة وعرفاتك مليانة بقلب كبير عامر بيمانة وهالدنيا بنيتي خوانة توحي وتوتي بكهانة مش عن نقعد لك صوانة لازم تنجاور مولانا هنيني بنيتي الحنانة تقفل روحك من الأيام قول يما ربي في الوجود ما قول يما ربي في الوجود ما يخلي بي المعبود عارف سري والموجود يقويني لبدات شعود المسلف ما هو مردود سلفتينا فوت بجود لزوم نردو بالمجهود عرفاته ناقص مزهود كان ليا نهدي لك نودل ويزي ياقوت وكنس جدود وبيد ربي يما الاقسام اللي في عيدك والدنيا ظلام ولماهم نطقت بالغام اللهم صل على النبي الله ينوب عليك يا كابتن باب الواسع الله يا بنيتي يعطيك الوقت الطيب هيا وعد وقتاش تجينا يا نجاح وعد انا مش انا اللي طلبت هاو هاو قدامك صالح راهو هم يا جماعه ينخزوا فيا استدعاها قلت لهم انا قلت لها قالت لي مش تو هيا وعد وقتاش تطلي علينا وقتاش تجينا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كي تفهم امتحانات سهل الخوذة هذه تو إن شاء الله. يا سيدي عندك دعوة مفتوحة. الله يخليك. بارك الله فيك يا نجاح، يعطيك الصحة. هاي شكون تحب نحيو والدتك أكيد أكيد. ونقول عليك مبروك. شو اسمها الوالدة؟ شو اسمها؟ فاطمة الزهرة الله يرحمها. أختي فاطمة الزهرة الله يرحمها والله يتقبلها برحمته إن شاء الله، وربي يعطيك تلحي لها الرحمة إن شاء الله. إن شاء الله ربي يرحمها ويرحم بابايا معها. أمين الله يرحمه إن شاء الله. تحية لعمي حمد سعد الله شهر الخال، ونقول ربي يطول في عمرك ويخليك تاجة في قروصنا. بارك الله فيك. ونقول لخالتي مبروك ربي يشفيك إن شاء الله كل عام وأنت بصحة وسلامة إن شاء الله يا رب. وتحية لكل اخواتي، نقصد اخواتي واخوات زوجي. اي يعطيك الصحة. وزوجاتهم للاولاد وازواجهم البنات واولادهم واحفادهم وان شاء الله كل ايامهم اعياد. الله يبارك فيك. تحية خاصة جدا لكم انتم. بارك الله فيك. وكل عمال اذاعة نفزاوة. بارك الله فيك. وحنا نحيوك ان شاء الله. نحيوك ولاولادي وزوجي وكل من يعرفني ان شاء الله وزملائي ان شاء الله كل عام وهم حيين بخير. نجاح نحن نتشرفوا اللي عرفنا مرأة في مثلك أنت نفزوية حرة وشاعرة، ونقول لك شل عيدك مبروك أنت وعائلتك، ورانا فرحانين بمعرفتك ياسر ياسر ياسر ياسر. كيف هنيك يا صلاح حسين؟ شكرا علي سعد الله زيد. شكرا يا نجاح. به ما زلت عندكم صلي من تسمع فيه على هدي الرسول؟ به به إن إحنا بش إن ما زلت عندك تليفونات ولا من عبد تليفونات ساعة؟ يقول اليوم اليوم عام تعدى يا أما وعيوني ترجى في خيالك، ونعارك إنك في الجنة ترى زعمة جيتش في بالك، نتفكر قديش صبرتي والعشت في عز دلالك، زوريني يما في منامي ترجيت تطول مجالك. ياسر استنى وما جتاش. اليوم عام تعدى يا أما ولادك ما قعدت حذاك، ولا بوست جبونك يا روحي، ولا طلبتش عفوك ورضاك، هكا شفيتيني يا عيني هالعين اللي تتمنى تراك، نزور قبرك ونصلي نطلب من ربي يرعاك. اللي معاه متعدى يا أما لبستي راسي بيديك، لو كان سكنتي لبعايد نتعنى يا أما ونجيك، وراسك وراسي يا أما بروحي وبدمي نفديك، ربي اللي خلقني صبرني وهو بالرحمة يجزيك. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. به نواصل في المكالمات. هذا هو طبيعي راهو المباشر فيه الغث وفيه السمين، ساعات واحد يغلي شويه وعادي. إما حتى محمد مبروك يقول ايام حملها في المرض والرعاه وفرحه نهارا فاسها وصباحها وبعثت خواتي يبشروا الجارات ونظره الوجه ببسمه الوضاحه. يقول في حضنها عداتهم عمين وشربت من الصافي اللي رويت، قديش سهرت ما جفت العين، وقديش مره مرغت بالزيت، وقديش ما نكدت ودرت رسيني، وقديش مره من يدها فكيت، وقديش معركت علي الاخرين، قالت خوكم صغيركم في وسط البيت، وكبرت لين تميت 6 سنين، قال والدي ولدي وجب سلاحها، سلاح الحياه يا صاحبي بحدينه بالعلم تعرف كل شيء يصلح. هاي هاي الله يرحمه. الام الام الام الام بالله اللي عنده ماما راهي فرصه يا اولادي، راهي فرصه. النبي يقول يا سيسالي صالح عجبت يعني متعجب لمن شاخ أحد أبويه ولم يدخل الجنة. خذ بخطرها وما واختارت منها كلمة عزوز شدي ركنتك وانت عرفي انت وسقتي علينا وشايب انت ايش دخلك انت الأمور هذه وانت عارفها. لا كبروا بيه الحمد لله احنا شايبين، لكن وقفين على رواحنا رزقنا، ما نقبلش باش ولدي يقول لي لا ايش دخلك فيه، لا لا انا مولى المولى كين موت اتصرف انت. الو الو عسلامة عسلامة مرحبا. شكون معايا بنت؟ انا فتحية عبيد من نجمة. يا فتحية هجي صوتك شوية كبدا النجمة. انا فتحية عبيد من نجمة. مرحبا بيك يا فتحية اختي، شنو احوالك لاباس؟ وبيك مرحبا بيك، تفضلي فتحية. نحب نقدم تحية لاهلي في قفصة واهلي لهنا، نحيوهم معاك حتى احنا ونقول عيدكم مبروك، نقول ان شاء الله رمضانكم مبروك وان شاء الله عيدكم مبروك. اي وتحيه خاصه لزوجي اي عايش واهل زوجي كل اي يعطيك الصحه بنتي ولذاع الكل. بارك الله فيك يا فاتك بنتي، وخاصه تحيه خاصه لامي وان شاء الله يطول في اعمارها. ان شاء الله ربي يطول عمرها، ان شاء الله ربي يخليها لك ان شاء الله ان شاء الله يا ربي، ولكم انتم زاد وعيدكم مبروك الكل. يعطيك الصحه بارك الله فيك. شكرا. واختي حدي واختي سميره ايه نحيوهم معك. ان شاء الله. وخالي صالح زاد كملت مكالماتك به باش اخليكم مع مدحت سالم ابو عجيله تكملوها كلك. تفضل سالم. انا نحب نهدي تحيه للاليم بن مبروك من بشلي وباباها نجيب ونحب نهني كل من طهر في 27 رمضان وخاصه باش يطهر واليوم ثم ولد عمار ولد عمتي معناها نقول ان شاء الله مبروك عليك نهنيهم كل ونقول الخونا محمد عبد اللطيف زميلنا نقول الحمد لله على السلامه نتاعك لانه عامل عمليه على القلب ونقول لأخوتي خاصة مبروكة وهنية وسسية وزوجتي فضيلة وبقسم برزية وليلة وكل من يسمع فيها نقولهم إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله عديتوا رمضان طيب إن شاء الله. وكل أهالي قبلي وكل أهالي نفزاوة وإنت الله. عم سالم وعم السهالي وخويا برهان وكل نقول لهم إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وأنتم بخير وخونا فهمي وكل العائلة إن شاء الله. وكل عائلة راديو نفزاوة آمين بجاه رب العالمين. هنعطيكم مكالمة مشاك مكالمة مش قلت لكم هاي ناخذ المكالمة. الو على السلامة. الو على السلامة عم سالم صباح النور. شحوالك لاباس؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بيك يعيشك. شكرا معايا بنت الله عفاف من بازمة. مرحبا بيك يا عفاف ومرحبا بأهلنا في بازمة. يعيشك الله يخليك. تحية لعم سالم اي عم صالح وعم سهيلي الله يخليكم. عايش بارك فيك ان شاء الله. يحييكم من سالم. كثر خيرك بنت الغالي وعيدكم مبروك ان شاء الله. كل عام وانتم حيين بألف خير. اي ان شاء الله ديما منورينا ان شاء الله. ربنا تحية لبازمة الكل وقبلي الكل والأمة الإسلامية الكل. يعطيك الصحة. الصحة بارك الله فيك. تحية بخير ان شاء الله. بارك الله فيك. عقوب الدار ان شاء الله كلهم تحية بخير. عايشك عم سالم ديما متألق وشكرا الله يبارك فيك ان شاء الله. ياخذ بخاطرك بنتي. به كملت مكالمات؟ به كملت ثابت؟ به شوف اذا كان عندك مكالمه عدة ما زال عندنا شوي وقت. ماذا بيا ناخذ المكالمه باش ما نخلوش حتى حد. نعم غضبان. به ناخذ مكالمه. الو على السلامه. ايوا اهلا وسهلا. مرحبا. شنو اخبارك؟ لاباس. لاباس. بعد عليك الراديو باش نسمعك صافي. انا الزهرة ام خلي. بعد عليك الراديو باش نسمعك بالقدي. هاي يا سيدي هاي. زهرة شنو احوالك يا زهرة؟ شنو احوالك عم سالم لاباس؟ بربي يا زهرة خليك قولي لي راهو الجائزة نتاعك راهي هاي في محفظتي في الدار. اي هارسة. قولي يجيني للدار ياخذها. ان شاء الله ان شاء الله. نهنيك بالعيد انت وضيوفك والعامل التقني معاك الكل. الله يبارك فيك ان شاء الله. ونهني ولدي خليل بمناسبه الخطوبه نتاع البنت. صار يخطب وش حد علينا؟ وش حد علينا؟ نخطوه الليله نخطوه بقهوه الليله. باش ما تاكلش القطو. ناكلوا نحن مرهب القطو يا اخي. يموت عليه القطو. وبا قطوني. لا لا ان شاء الله في عرسه انت وعمي سهالي وعمي سالي بارك الله فيك. ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك. ايوه شنو احوالكم انتم لاباس؟ الحمد لله والله لاباس. نهني كل من مشي معايا ومن حضر وخطيبته سعيده اغا من منصوره باهي الحياه واهلها الكل واهل المنصوره الكل واهل الزيره الكل ومن خليل ومن وساه ومن مشيمه. كبروا بكم ولا لا؟ كبروا بينا الله يجازيهم بالاحسان. بارك الله فيهم بارك الله فيهم. يعطيك ونهني ولدي الياس معاه ان شاء الله عقوبه حتى هو الخطوبه ولدي وجيه وبنتي نهله واخواتي وبنوي عمي واهلي الكل مشوا معايا وفرحوا معايا. بارك الله فيك. خلي عقوبه الفرحه في نهار مبروك ان شاء الله. ان شاء الله يا سيدي تحضروا في نهار سعيد مبروك ان شاء الله. وسيدي عاد فمك بالجلاني. اي كان شتاتي كان شتاتي كان شتاتي وعماته وخالاته والكل. باهي الله يبارك. هاي يا سيدي الله يخليك تعيش عمتك بخير ان شاء الله. كملنا المكالمات يا ولد. كملنا يا كمان. باش نخليكم مع مداحه بقيه مداحه صليه من تسمع فيا اللي فازت بالجائزه او فاز هي او هو الليله دراويل من قبلي. جائزتك تلقاها في عند الاذاعه تحت السبيطار. نقول لكم الى اللقاء الاسبوع الجاي ان شاء الله. وافطار وعيدكم مبروك. نشكر لك.